نبوءة مزعومة. طيب ازاي تقول على يعني نبوءة في الكتاب مزعومة كده بالفم المليان اذا كان مفيش دليل؟ هنا في مشكلة، ولكن اذا كان في دليل فيبقى مفيش اي مشكلة ابدا، لاننا بنتكلم شيء ونتبعه مباشرة بالدليل. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. عاوزين يعني نركز ان شاء الله باذن الله، حيا الله ضيوفنا جميعا. يعني النهارده شويه في المساله فيها شويه لغات، يعني المساله فيها شويه لغات، فيعني ربنا يبارك فيكم يا رب، ركزوا معانا دايما، هيكون في شاهد، فدايما ركزوا معانا في الشاهد فقط، في الشاهد فقط، على اساس ان انتم يعني ايه ما تستصعبوش الامور. طيب نبدا ان شاء الله باذن الله، هنبدا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، وحيا الله اخي كريم النفس، حيا الله اخي الحبيب كريم النفس، حيا الله اخي معاويه، حيا الله الجميع. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل في ميزان حسناتكم، اللهم امين. النهارده ربنا يبارك فيكم، عاوزين يعني ايه تكون اخر مره، اولا المره دي يعني هنشرح هذه النبوءه وهي مكتوبه، هتنزلوا لنا الرابط اكرمكم الله، نزلوا لنا الرابط اكرمكم الله. عاوزين نركز يعني في مساله النبوءه ديت، هل فعلا نبوءه؟ طب لو هي مش نبوءه طب نفندها ازاي؟ وهكذا. فعاوزين ننهي الموضوع ده تماما ان شاء الله باذن الله، ويكون اي ضيف بيناقش فيه يعني مرحبا به، ونناقشه في مفاتيح النبوءه. نبدا زي ما قلنا، ربنا يبارك فيكم يا رب، اللي عاوز لو الاخوه اللي هيسجلوا يكونوا جاهزين، ربنا يبارك فيكم، على اساس ان احنا يكون يعني التسجيل بادئ من الاول. اختي عرب منى هتسجل خير ان شاء الله باذن الله. طيب اذا هنبدا ان شاء الله باذن الله هذه السلسله تحت عنوان نبوءات متى المزعومة. هنتناول فيها نبوءات متى المليء بها انجيل متى، يعني بصورة غير عادية، ونستطيع ان نقول محشو بالنبوءات. فسوف نتناول هذه النبوءات في سلسلة تحت عنوان نبوءات متى المزعومة. الجزء الاول هنا ها هي العذراء، ها هي العذراء نبوءة، او هذا هذه المرة سوف تتقاطع مع سلسلة أخرى، وهي سلسلة ألوهية أو وهم ألوهية يسوع. يعني النهاردة درسنا هيتقاطع ما بين سلسلتين، سلسلة نبوءات متى المزعومة، وفي نفس الوقت هيكون ضمن سلسلة وهم ألوهية يسوع. طيب جميل، نبدأ إن شاء الله بإذن الله في ها هي العذراء. وكثيرا ما نسمع نقاش مطول عن هي العذراء في غرف مختلفة وفي أماكن مختلفة. كل شخص سيأتي بقاموس، هذا ما يحدث عادة، كل شخص سيأتي بقاموس، وإما يستقطع منه بعض الأشياء وإما يجد فيه بعض الأشياء، ده اللي هيحدث كل مرة. فبعضهم يأتي بقاموس إن شاء الله، إن شاء الله أخي معاوية ربنا يبارك فيك، بعضهم يأتي بقاموس أن علماء تعني عذراء، وبعضهم يأتي بقاموس آخر أنها لا تعني عذراء، وهكذا وهكذا. النهاردة هيكون عندنا منهج مختلف شوية، ولكن قبل ما نستعرض منهجنا هنشوف أمثلة على النتائج اللي حضراتكم ممكن تلاقوها لو بدأتم تشوفوا في القواميس. مثلا قاموس فسح شنعار علماء تعني عذراء، مثلا ضفنا ميمو، يعني أولا يعني برحب به في هذه الغرفة الكريمة، وحضرتك قلت علماء تعني عذراء، وده جميل جدا احنا نبدأ بهذه النقطة. اذا ضيوفنا بيقولوا علماء، الكلمة العبرية علماء تعني عذراء، هل هذا صحيح؟ هل هذا مش صحيح؟ نستعرضه اليوم وبالعقل بالمنطق، ثم نصل الى نتيجة ان شاء الله بإذن الله. طيب اذا حضرتك جربت في قاموس عبري زي فسح شنعار هتدور على كلمة علماء هتجد ايه؟ نزلوا لي الرابط اكرمكم الله، هتجد تلاقي كلمة بتول، وهتلاقي تحتها بتولة علماء الى اخره، هتلاقي كلمة عذراء تحتها بتولة علماء، هتلاقي كلمة فتاة وفتيات بتولة علماء. اذا هنا هتلاقي شابات بتولاء علماء وهكذا. اذا مش هتصل لشيء. البعض هيجيب هذا القاموس ويقول لك اهو موجود اهو. طيب اذا دورت في نفس القاموس على كلمه بتولاء هتجد كلمة بتول، بتولة علماء، بكر أبكار، بتولة وهكذا، عذراء هكذا وهكذا. إذا نفس المشكلة، إذا دورت على كلمة بتول باللغة العربية في هذا القاموس العبري هتجد إنها تحتها كلمة بتول وبرضو بتولة وعلماء. إذا يعني هنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. القواميس، نعم القواميس هتلاقيها عندك فيها مشكلة انها هتجيب ده وهتجيب ده. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. لان القاموس بسرعة ما بيخضع الى يعني فكر صانعين، دي نمرة واحد. بيخضع ايضا الى مسألة القدم والحداثة واشياء كثيرة جدا، وبالتالي هذا ما سوف يحدث. البعض هيجيب قاموس يخدم فكرته، والبعض الاخر هيجيب قاموس يخدم فكرته هو. طيب خلينا نبدأ كده، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، ونسمع أول يعني آراء المتخصصين في مسألة ها هي العذراء، على أساس إن احنا نبدأ يعني واحدة واحدة كده نستعرض تفنيد هذه النبوءة من خلال كلام المتخصصين إن شاء الله. هنرجع للسبعينية حالا ميمو، ولكن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف صوت إن شاء الله. طيب أخونا شيخ عرب، شيخ عرب المايك واقع منك، سمعني إن شاء الله أخي الحبيب شيخ عرب؟ أخونا الحبيب سمعني إن شاء الله؟ إن شاء الله تتنامك تاني تكتر معاه إن شاء الله شيخ عرب. طيب حد يناقض شيخ عرب يا جماعة كده ويرفع عنه التنقيط لأنه مشغل أدنى. شيخ عرب ما شاء الله يعني. طيب اختنا عرب مون ان شاء الله حاولي دايما تسجيل، لا تنسي تسجيل اختنا عرب مون. وزع الاعلان يا اخواني، كسبوا الدعوات، كسبوا الدعوات الان الله يبارك فيك، كسبوا الدعوات. محاضرة قيمة جدا سيكون لها اثر ان شاء الله. اي ضيف محترم ان شاء الله معنا، كل الضيوف ان شاء الله معنا محترمين، اهلا وسهلا بهم في الغرفة. لو اي ان شاء الله ادمن حد يستفسر عن شيء اي ضيف ان شاء الله حد يستفسر عن اي شيء يكلم اي ادمن اللي قدامه علامه الات، وان شاء الله انا برضه ادخل ادمن باذن الله. طيب حيا الله الاخوه جميعا، حياكم الله وبياكم. شيخ عرب اتفضل مايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني ده وقت الانقطاعات طول النهار، ما فيش ولا انقطاع واحد. الان وقت الانقطاعات فنستحمل ونحتسب لله ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. زي ما بنقول هنسمع يعني راي القمص عبد المسيح بسيط في مساله النبوءه، وبعدين نبدا في التفنيد نقطه نقطه ان شاء الله باذن الله. لما هي تستخدم كلمة بطولة وليس علما، مسألة عزاء ولا شرحتها بالضبط على العادة تاني، أنا كنت شرح تاني خالص. كلمة عزاء موجودة في اللغة مستخدمة في اللغة الأجنبية، هل عزاء تحصل وكل الإنسان وكل مسؤول عن تنويه؟ رقم واحد يقول يعطيكم السيد نفسه آية كأين آية. لما جئوا استخدم استخدم كلمة بطولة وليس علما، وفي العربية بيستخدموا طيب الجزء الاولاني كلمة آية، وديت هنشوفها معلش خير ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. هنشوفها حكاية مسألة آية هل في آية ولا لا. تاني شيء كلمة ما فهمتش من القمص عبد المسيح بسيط، هل استخدم بطولة؟ ما اعتقدش انه استخدم بطولة، ويمكن القمص ما يقصدهاش هنا، ولكن نكمل مع بعض ان شاء الله. تعبيرين وخصوصا فاتت ايام عزرة ايام عشاء النبي كانت اللغة عددها محدودة وقليلة، فتعبير بطولة بتعني بطول بمعنى بطول بمعنى الكامل، بطول يعني عزراء غير متزوجة. اذا بداية بطول تعني عزراء. اذا حسب يعني ما نعرف وحسب رأي القمص ايضا بتول تعني عذراء بكل معاني الكلمة. كلمة تانية علماء معناها فتاة ناضجة جنسيا في سن الزواج ولكنها ليست متزوجة فسر. إذا ميمو بداية كلام القمص عبد المسيح بسيط يخالف كلام حضرتك، إن حضرتك بتقول على الله يعني عذراء، هو بيقول على الله يعني فتاة صغيرة غير متزوجة، وهذا ما نعرفه جيدا، وأيضا سوف نثبت ذلك أيضا خلال بحثنا إن شاء الله. ولكن بنستدل من كلام القمص عبد المسيح بسيط أن كلمة على الله لا تعني عذراء، نعم مقبلة على الزواج، خلاص جميل، نبقى مش مختلفين، فتاة صغيرة مقبلة على الزواج، قد تكون عذراء قد لا تكون عذراء، مش قضيتنا أبدا. إذا فتاة صغيرة مقبلة على الزواج غير متزوجة وهي عذراء، دي بقى حتة تانية هنشوفها حالا، ولكن نسمع برضو ونكمل جو. يقابلها في اليمنية نيانيس، لكن طبعا بمعنى فتاة، لكن النص العبري كما استخدم في الكتاب المقدس 7 مرات لا يعني إلا فتاة غير متزوجة وبمعنى عذراء. إذا سيادة القمص عبد المسيح بسيط بيقول إنها استخدمت 7 مرات وبمعنى عذراء، وقال قبلها إن نيانيس في اليونانية بتعني فتاة وهي يعني مش بالضرورة إنها تكون عذراء. هنسمع مرة تانية ونشوف برضو، ربنا يبارك فيكم، نكمل ونسمع مرة تانية إذا اختلفنا في اللي قاله القمص عبد المسيح بسيط هنسمعه مرة تانية أو ثالثة، مفيش أي مشكلة، نكمل المقطع. أنا استخدمت 7 آيات بالكامل. نفس الآية نفسه بالحرف العذراء تحبل، يعطيكم السيد نفسه آية العذراء تحبل، عشان تكون آية معجزة لازم اللي تحبل دي ما تكونش امرأة متزوجة إنما تكون عذراء. فمن هذا المنطلق هم علماء اليهود لما ترجموا الترجمة 70 من خلال دراستهم، من خلال الكتابات اللي كانت موجودة من عندهم وأفكارهم وتأملاتهم وكتب الأنبياء أو التفسير اللي كانت موجودة في عصرهم، فهموا إن الناس المقصود بعذراء فترجموها قبل مجيء المسيح ب 275 سنة بالعذراء. بارسينس في اليونانية ليس نيونيس. طيب يبقى هنا بارسينوس في اليونانية وليس نيانيس، زي ما ميمو بيقول بارسينوس، زي ما القمص عبد المسيح بسيط بيقول بارسينوس في اليونانية وليس نيانيس. يبقى احنا عندنا كلمتين، كلمة بارسينوس بيقولوا انها بتعني عذراء، وكلمة نيانيس اللي هي بتعني فتاة صغيرة، كده مش مختلفين تماما. تذكروا معانا النقطة دي، هل بارسينوس تعني عذراء؟ هنشوفها من خلال الكتاب ومن خلال القواميس. هل ترجمت كلمة علماء إلى نيانيس؟ هنشوفها من خلال الكتاب ومن خلال أيضا القواميس، ونشوف ربنا يبارك فيكم نكمل كده المقطع. بس تذكروا النقط اللي احنا بنقولها، يبقى نمرة 1 بقى عندنا كلمتين، كلمة بارسينوس وكلمة نيانيس في اللغة اليونانية، كلمة بارسينوس وكلمة نيانيس. كلمة بارسينوس تعني عذراء من وجهة نظر ضيوفنا، وكلمة نيانيس تعني فتاة صغيرة. كده واضح لحد كده؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. اذا كان في صوت ادوني وحايد عشان نبقى مطمنين كده ونكمل معاكم ان شاء الله باذن الله. لما احنا بنيجي نعمل مقارنتين، استخدام كلمة علماء استخدمت في العهد القديم 7 مرات، في كل 7 مرات انا ذكرتهم وحاول اعيدهم تاني، في كل 7 مرات استخدموا بمعنى العلماء بمعنى عذار. يعني طيب نركز لحد كده، في 7 مرات اللي استخدمت كلمة علماء مع جات حسب رأي القمص عبد المسيح بسيط بمعنى عذارة. جميل، نكمل الكلام بس تذكروا لان احنا هنبدأ نفند هذا الكلام واحدة ورا الثانية ان شاء الله باذن الله. العذر الدمشقي لما راح عشان يختار عروس لتكليف من ابونا ابراهيم لابنه اسحاق، وقف على الباب البيت وقال ان الفتاة اللي تيجي اولا استخدم علمها هي اللي تكون زوجة لابن سيدي، من المنطق طبعا ان تكون هذه الفتاة عذراء. عذراء النشيد اللي استخدمت اكثر من مرة تعبير عذارة استخدمت بمعنى علمها بمعنى الفتيات وهم المقصود بهم عذارة. نفس الطريقة في سفر الامثال الى ونفس نفس الحياة نفسه اللي هو هذا العذراء تحبل واللي ترجمها لك. كون ان يجي بقى شخص يهودي بعد كده لا ان المسيحيين فسروها غلط خطبتهم وش حق انا فوري فسروها غلط، اقول له يا حبيبي علمائك قبل منك او قبل المسيح ب 750 سنة هم اللي ترجمها بارسينوس، ورب يسوع المسيح ترجمها بارسينوس عنده برسينس ابن الخلوع عنده برسينس. فهذا المفهوم هو كان المفهوم السائد عند اليهود وعند المسيح وعند تلاميذه. فأنت لما تيجي دلوقتي بتنكر الحق وعايز أفكر الزنين لأنه مسلم. طيب لحد كده لحد نكتفي بكده. ربنا يبارك فيكم يا رب من يعني تعليق القمص. ما عادش فيه اي شيء يعني ذات جدوى في كلام القمص عبد المسيح بسيط بالنسبه فيما يخص النبوءه. اذا تقريبا كده طلعنا بام عندنا كلمه بارسينوس, عندنا كلمه بارسينوس واللي ضيوفنا بيقولوا بتعني عذراء. عندنا جانبين في لما نقول بتعني عذراء, عندنا جانبين, جانب القواميس وجانب ما يسمى بالاستخدام الكتابي. اتفقنا ان جانب القواميس عادة كل واحد ممكن يجيب قاموس ويخدم المعنى اللي هو عاوزه, مفيش اي مشكلة ابدا. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن قلنا بعض القواميس حديثة, بعضها قديمة, بعضها يخضع لفكر صانعين. طيب اذا عندنا الجانب الثاني اللي هيكمل القواميس. مش معنى كده ان احنا مش هنعتمد على القواميس, لا القواميس, ولكن هنكمل هذا الجانب بفهم الكتاب, ما نسميه الاستخدام الكتابي. اذا فهم الكتاب لهذه الكلمة واستخدام الكتاب لهذه الكلمة. كده واضح. عندنا ايضا نقطة وضحها لنا القمص عبد المسيح بسيط مهمة جدا, وهي ان بارسينوس تعني عذراء, اما نيانيس فتعني فتاة, وان السبع من كلمة علمة جاءت بمعنى عذراء. هنشوف, تذكروا معنا ان نيانيس فيس تعني فتاة تعني عذراء حسب ما قال القمص عبد المسيح بسيط. ونبدأ مع بعض, ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم, ونبدأ مع النبوءة من متى 1:23 وفيرجو. نعم حاضرة منه ان شاء الله, يعني من البلجيت ومن الفرنسية ومن العربية ومن العبرية ومن اليونانية ان شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ مع بعض النبوءة من متى 1:23. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل, الذي تفسيره الله معنا. حسب البنادايك, حسب الحياة, ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل, أي الله معنا, ما فيش خلاف. في حسب الأخبار السارة ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عمانوئيل, أي الله معنا. حسب الأباء اليسوعيين, ها إن العذراء تحمل فتلد ابنا يسمونه عمانوئيل, أي الله معنا, وما عندناش أي مشكلة أبدا إطلاقا. وهتلاقي في النص اليوناني كلمة بارسينوس زي ما سمعنا شوية من القمص عبد المسيح بسيط, وهتلاقي في أفيرجن في الملك جيمس, وهتلاقي في الـ HNT أو الترجمة العبرية للعهد الجديد هتجد كلمة ها علما اللي هي كلمنا فيها من شوية ولسه هنتكلم فيها. نبدأ نشوف صور المخطوطات, صورة المخطوطة الفاتيكانية هتلاقي ما فيش اي مشكلة, النص موجود ما فيش مشكلة فيه. صورة المخطوطة السينائية ايضا هتلاقي ما فيش مشكلة. المخطوطة السكندرية طبعا يعني مفقودة, حيا الله ضيفتنا وحياكم الله, ومعانا عمانوئيل كمان, يعني معانا اسم عمانوئيل كمان, ضيفتنا الثاني اسم لها عمانوئيل, حيا الله ضيوف جميعا. ويعني ان شاء الله بإذن الله اي اسئلة تعين لحضراتكم يا ريت ان شاء الله خلال المحاضرة تجمعوها كده, كل واحد يجمع الأسئلة اللي في دماغه ويبدأ بعد المحاضرة يعني يسردها سؤال سؤال. ربنا يبارك فيكم يا رب, وان شاء الله نحاول نجاوب على جميع الأسئلة. طيب هذه النبوءة في متى. طيب كل نبوءة لها أصل. عليكم السلام ورحمة الله. كل نبوءة لها أصل, فإذا كان هذه النبوءة فأكيد أصلها في العهد القديم. نشوف أصلها في العهد القديم في أشعياء 7:14, ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل, حسب البنادايك, حسب الحياة, ولكن السيد نفسه يعطيكم آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل, حسب الأخبار السارة, ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. طبعا هنحلل الكلام ده, يعني ليه بنقول الترجمات المختلفة, لان بعد شوية هتلاقي ان الترجمات بتعبر عن فكر, بعد شوية هتلاقي الترجمات بتعبر عن فكر, ولكن بنقرأ لكم الترجمات مباشرة. ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية, ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه. في الاباء اليسوعيين, فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية, ها ان الصبية تحمل فتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. لاحظوا معايا الترجمات وهنتكلم فيها الآن. النص طبعا في أفيرجن في أساين وأفيرجن في الملك جيمس، ولكن خلونا نكمل برضو النصوص ثم نتناول نقطة نقطة إن شاء الله بإذن الله. النص العبري بيقول لخين اتين أدوناي هو لخين أوت هنا علما هراء بيولديت بن بيكارات شيمو عمانوئل. إذن لخين اتين أدوناي هو لخين أوت. ركزوا معايا في كلمة أدوناي، هنتناول حالا إن شاء الله بإذن الله النص العبري من مخطوطة قمران ومن النص المزوري أو النص الأليبو مخطوط الأليبو. هنا علما هراء بيولدت بن بيكارات شيمو عمانوئل. إذن هنتناول النص نقطة نقطة إن شاء الله بإذن الله حالا، وطبعا هيهمنا هنا كلمة علما وهيهمنا هنا عمانوئل، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله كده. أعتقد النصوص فاضل بس نشوف النص من أحد المواقع اليهودية وفهمهم لها على السريع قبل ما نبدأ ندخل في نقطة نقطة إن شاء الله بإذن الله. عند حضراتكم هتلاقوا ننزل بس، ربنا يبارك فيكم يا رب، الموقع اليهودي اللي فيه الترجمة الإنجليزية للنص العبري. بيقول therefore the Lord himself shall give you a sign, behold the young woman shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. هنا هتلاقوا the young woman ترجمة ها علما، هتلاقوها the young woman وهتلاقوا كلمة أصيل. نبدأ بقى ربنا يبارك فيكم كده في أول نقطة بعد ما تشوفوا صور المخطوطات. هنبدأ في أول نقطة تهمنا جدا وهي مقارنة بين النص المزوري ونص قمران، وده مهم جدا. دائما أبدا ضيوفنا بيسخروا بمخطوطات قمران على أساس أنها تؤكد أن الكتاب غير محرف. النهاردة فرصة من الفرص أن احنا نقارن ما بين نص قمران ونص والنص المزوري، فتابعوا معنا. نزلوا لي رابط الصورتين، نزلوا لي أكرمكم الله رابط الصورتين، صورة مخطوطة الأليبو وصورة مخطوطة قمران، وما تنزلوش حاجة تانية خالص. الإخوة والأخوات ربنا يبارك فيكم يا رب، حملوا فقط الصورتين دول، وتعالوا بقى نبدأ نشوف الفرق ما بين نص قمران والنص المزوري عشان نعرف يعني هل فعلا مخطوطات قمران تؤكد عدم تحريف الكتاب أم تؤكد تحريف الكتاب. وده يمكن جزء مش خاص بالنبوة قد ما هو خاص بتحريف الكتاب بصورة عامة، وموضوع مقارنة نصوص قمران مع النص المزوري مهم جدا جدا، ويعني لسه لم يخرج فيه ابحاث كثيره، فان شاء الله يعني تركزوا معنا في النقطه دي. طيب صوره مخطوطه الأليبو هتلاقي زي ما قلنا لحضراتكم من شويه، النص مع حضراتكم هتلاقي لخين اتين أدوناي. هل في هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم فيه علامه او دايره فيها كلمه أدوناي؟ جميل، شايفينها ربنا بارك فيكم يا رب. أدوناي اللي هي بتترجم الرب أو the Lord، واللي بتاخد رقم سترونج 136. جميل، طيب شوفوا انزلوا على طول كده خلوا قدامكم الصورتين ربنا بارك فيكم يا رب، وممكن تتابعوا من أي منتدى، ممكن تتابعوا من أي منتدى عشان أو حاجة، مفيش أي مشكلة بك. طيب هل كلمة أدوناي هي نفسها في مخطوطة قمران؟ لا مش صحيح. إيه الكلمة اللي موجودة في مخطوطة قمران؟ ياهوة، جهوفا. الله الله الله. طيب في واحد بسرعة ممكن يتسرع ويقول استنى انت متعرفش ان اليهود كانوا بيكتبوا ياهوة وينطقوا أدوناي، لان ممنوع عليهم انهم ينطقوا اسم الرب. نعم نعرف يكتبوا ياهوة وينطقوا أدوناي، لكن ما يقدروش. من يستطيع ان يغير كلمة ياهوة بيده اللي كان من ضمن يعني تقاليد اليهود في النسخ انه لازم يستحم قبل ان يبدأ ياهوة؟ من يستطيع ان يغير كلمة ياهوة بيده ويحذفها ويكتب أدوناي؟ لا يستطيع ابدا الا في حالة واحدة، اذا كان هناك تحريف. النص الاقدم هنا هو النص قمران، النص الأقدم والنص الأقرب للصحة هو نص قمران. إذن من الأقرب أن يكون الكلمة الأصلية هي إيه؟ هي يهوى، هي يهوى. سؤالنا لماذا ومن أزال كلمة يهوى ووضع أدوناي؟ مرة أخرى، من أزال كلمة يهوى ثم وضع أدوناي؟ وهل من حقه أيضا ماذا يسمى هذا؟ تحريف، تبديل، تغيير لا شيء. مرة أخرى، ماذا تسموه ضيوفنا، ماذا تسموا هذا؟ تحريف، تبديل أم لا شيء؟ طيب دي أول نقطة. إذن كلمة أدوناي عليها، ركزوا عليها أكرمكم الله، شوفوها مرة أخرى. حي الله أخي الحبيب والفرين، ركز أخي والفرين في المخطوطين، هتلاقي كلمة أدوناي في مخطوطة الأليبو، وهتلاقي كلمة يهوى في مخطوطة قمران، وللأسف الشديد مغيرة، مغيرة، مبدلة، محرفة. ربنا عزك رب. طيب دي أول نقطة، وأعتقد أنها باينة قوي. طبعا أدوناي زي ما أنتم شايفينها حضراتكم، يعني أربع حروف زي ما أنتم شايفينها حضراتكم، الألف والنون واليود، دي أدوناي. هتلاقوا يهوى حضراتكم هتشوفوها اليود والهاء والباب والهاء. إذن واضحة تماما، ما فيش أي مشكلة فيها إن شاء الله. لا دي أول نقطة وأول خلاف ما بين المخطوطة قمران ومخطوطة الأليب. طيب ناخد تاني نقطة، تاني نقطة. زي ما قرأنا لحضراتكم في النص العبري، قلنا ذكرات شمو عمانوئيل، ذكرات يعني يدعو، ذكرات يدعو أو دعية. جميل. طيب زي ما انتم شايفين حضراتكم هتلاقوا ذكرات في العبري من اليمين زي العربي، العبري من اليمين زي العربي، على عكس اليوناني، اليوناني زي الانجليش من الشمال. طيب ذكرات اللي انتم شايفينها حضراتكم اللي هي تحت خالص في السطر الاخير، هتلاقي متعلم على التاف، حرف التاف، او اللي هي التاء بالعربي، يعني حرف التاف هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم متعلم عليه في كلمة ذكرات، ذكرات. جميل. طيب هل كلمة ذكرات هي نفسها في قمران؟ لا. شوفوا حضراتكم، روحوا لمخطوط قمران وشوف الكلمة، هتلاقوها ذكرات، ذكرات، مفيش تاب، مفيش تاب. طيب تفرق كتير؟ تفرق كتير. مين قال ما تفرقش؟ تفرق كتير جدا. ازاي تفرق كتير؟ ازاي؟ اقول لحضرتك، لما تيجي ذكرات بتبقى بمعنى تدعو او ستدعو. زي ايه؟ زي في التكوين 17-19، فقال الله بل صار امرأتك تلد ابنا، تلد لك ابنا، وتدعو اسمه اسحاق، اي ستدعو اسمه اسحاق، واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده. طيب لكن ذكرى، ذكرى اللي جت في مخطوطة قمران زي بالضبط في التكوين 16-13، فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايل رأى، او ايل رأيه، خلاص، لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية. طيب إذا بقى في عندنا حرف مختلف، حرف مختلف. فاكرين لما الأنبا بشوي كان بيقول تزول في تفسير تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف أو نقطة من الناموس، كان بيفسر ويقول إن في العبرية في نقاط. طبعا كلنا عارفين، وإن كان ضيفتنا تعرف العبرية جيدا، حرف الشين مثلا على سبيل المثال لو حطينا زي هو عامل زي الدبلو، شكله عامله زي الدبلو في اللغة الإنجليزية، لو حطينا نقطة على اليمين هتفرق حتى مكانها لو حطناها عن شمال، في اليمين هتتنطق شين وفي الشمال هتتنطق سين. لو شلنا النقطة خالص من من من كلمة تتغير ممكن النطق خالص، زي مثلا حرف البيت لو حطينا نقطة جواه هتنطق بيت، هتنطق بيت مش بيت. إذا الكلمة النقطة غيرت خالص تماما، وبقى فيه مشكلة كبيرة جدا وهكذا. فكان الأنبا بشوي كان بيقول إن لا يتزول لا حرف ولا نقطة، هنا في حرف، هنا في حرف. طيب في هنا إيه؟ حرف، حرف ذال بالفعل، إما يكون مخطوطة قمران الصحيحة إما يكون مخطوطة الأليب الصحيحة. إذا كان مخطوطة قمران الصحيحة يبقى الأليب مغيرة، إذا كان مخطوطة الأليب الصحيحة يبقى قمران مغيرة. جميل. يبقى دي تاني نقطة في المقارنة ما بين النص المزوري ممثلا في مخطوطة الأليبو والنص. طيب ثالث نقطة، ثالث نقطة، شوف حضرات كلمة عمانوئيل هتلاقي حضراتكم في فرق. عمانوئيل في الأليبو أو في النص المازوري هتلاقيها عبارة عن كلمة من مقطع واحد أو كلمة. قمران صحيحة جميل جدا ميمو. قمران صحيحة أليبو محرفة مغيرة مبدلة اختار. النص المازوري مغير مبدل محرف اختار براحتك. لا شيء غير مبدل غير محرف براحتك زي ما تحب. لكن حضرتك على طول قلت القمران صحيح. تعنى قمران صحيح يبقى الأليبو أو النص المازوري بصورة عامة هو مغير مبدل محرف أي شيء أي لفظة تعجبك هي مش مشكلة أبدا. طيب جميل نرجع للسبعينية عشان نثبت إيه. ها نرجع للسبعينية ميمو عشان نثبت إيه. عشان نثبت التحريف. التحريف ثابت. عشان نتناول النبوة هنتناول السبعينية حالا ولا يهمك ما فيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. السبعينية هيجي دورها في النبوة لكن بالنسبة مش تحريف تغيير تبديل. طب لا شيء نسميه لا شيء. ايه رأي حضرتك حدد لي ايه الصحيح. هل هي الكلمة يهوى ولا ادوناي. ايه اشياء كتب ايه كتب ادوناي ولا كتب يهوى. اذا كان كتب يهوى ونطقت ادوناي مثلا على سبيل المثال هل من حق احد ان يزيل يهوى ويكتب ادوناي. ايضا هل من حق احد ان يضيف حرف التاب الى ذكرات. بنقول ميمو بنقول تغيير. هل تحويل يهوى الى ادوناي تغيير ولا لا. لو انا جاي مثلا في آية الوكيل وغيرتها الجبار مثلا الرحيم وغيرتها الرحمن ينفع. ينفع شي طبعا. المهم اذا التغيير موجود. ذكرت ميمو زي ما انت شايف حضرتك التاب جميل. ذكرت هل هيها حرف التاب ما فرقش مع حضرتك. ها هل من حق حد يشيل حرف او يضيف حرف مثلا على سبيل المثال. طيب احنا عندنا ثلاث فروق في النص بين النص المازوري والنص قمران. قلنا منهم اثنين. ثالث فرق وهو كلمة عمانوئيل هتلاقيها عبارة عن كلمة واحدة في النص قمران وهتلاقيها عبارة عن كلمتين او مقطعين بينهم شرطة في نص قمران. اذا هتلاقيهم في النص المازوري عبارة عن كلمة واحدة مركبة وهتلاقيها عبارة عن مقطعين عمانو طبعا عارفين انها اله وعمانو معنى يبقى اله معنى جميل. وده اسم طبعا وتفرق اذا كان فيه شرطة او مفيش. كده التلت اعتقد كده التلت يعني فروق ما بين نص قمران والنص المازوري ممثلا هنا في مخطوطة الأليبو اعتقد واضح جدا. واعتقد ان ما قدرش نقول مفيش تغيير. قد الله ما تجيش كلمة الله لازم تكون بالتعريف بداية زائد ان كلمة الله اسم علم وده موضوع لوحده بنناقش ان شاء الله باذن الله يعني منفردا وناقشناه قبل كده ولكن نوضحه اكتر مره اخرى. كلمه الله وكلمه وهل الوهيم تترجم الى الله ولا لا وايل والى اخره ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله دكتور عمر الشهوي. طيب اذا الثلاث فروق ما بين النص المازوري ونص قمران واضحين جدا ومفيش فيهم مشاكل. واذا كان في ضيوفنا هيقولوا نفس المعنى. نعم نفس المعنى يهوى هو أدوناي مثلا على سبيل المثال ده اسم وده اسم مثلا للإله. ولكن هل من حق إنسان يغير اسم من أسماء الإله ويضع اسم آخر. دي قضية تانية. إذا كان من حقه ده ليه المشكلة. إيه المشكلة إن إذا كان يستطيع أن يغير اسم يهوى اللي هو بيخاف ينطقه فهو يستطيع أن يغير أشياء كثيرة جدا. دي مهمة جدا. دي مشكلة كبيرة جدا. طيب ماشي. إذن خلصنا أول نقطة وهي المقارنة ما بين نص قمران وما بين النص المازوري ممثلا في مخطوطة الأليب. ندخل في حيا الله أخي إذا أكتب تيتشر ربنا يبارك فيك يا رب. ندخل في ثاني نقطة هي إيه. مفاتيح النبوءة. كل نبوءة لها مفاتيح. عندنا ثلاث مفاتيح لهذه النبوة. أول مفتاح حيا الله أخي الحبيب وشيخنا الدكتور عمر الشهاوي ربنا يبارك فيك يا رب. ثلاث مفاتيح. اول مفتاح العذراء المعرفة. ضيوفنا بيقول لك عذراء معرفة، هتكون مين غير العذراء مريم؟ طبعا المفتاح ده مشترك بين متى واشعياء. ثاني مفتاح يعطيكم السيد نفسه آية. معنى كده ان السيد نفسه هيعطيكم نفسه آية. السيد بنفسه الدخل الاله تجسد نزل واصبح جسد، صار جسدا، وبالتالي يعطيكم السيد نفسه آية، هي دليل على ألوهية يسوع. هذا تاني مفتاح في النبوءة. ثالث مفتاح في النبوءة وتدعو اسمه عمانوئيل، والتي معناها الله معنا. بما انها تعني الله معنا، بما انها تعني الله معنا، اذا اللي تجسد هو الاله نفسه. طيب هنتناول ده اخي معاوية ان شاء الله باذن الله من النص العبري والنص اليوناني ومن العربي وكله ان شاء الله باذن الله. طيب اذا نتذكر بقى، عندنا ثلاث مفاتيح. اول مفتاح العذراء المعرفة. طيب نمرة اثنين يعطيكم السيد نفسه آية. نمرة ثلاثة عمانوئيل او تدعو اسمه عمانوئيل، ومعنى عمانوئيل الله معنا، اذا هذا يدل على ان من تجسد هو الاله. دولة الثلاث مفاتيح اللي بيستدلوا بهم ضيوفنا على ان هذه النبوءة هي نبوءة بتجسد اله، بتجسد الاله في صورة يسوع او في الجسد المسمى يسوع. طيب نبدأ مع بعض مفتاح ربنا يبارك فيكم كده. المفتاح الاول، هل عذراء ام امرأة شابة ام فتاة ام غير متزوجة؟ طيب نكتشف ده ازاي الا اذا رحنا للغة اليونانية والعبري. ليه اللغة اليونانية والعبري على وجه التحديد؟ اقول لحضرتك، لان العبرية هي لغة العهد القديم. طبعا ميمو قال على طول طبعا عذراء، ما هو ده اللي احنا هنتناوله الان. ميمو ده اللي احنا هنتناوله الان، وهنكتشف هل عذراء ولا لا. احنا بنتكلم على النص، ما بنتكلمش على قيم ولا بنتكلم، احنا بنتكلم على النص اللي هو عبارة عن النبوءة. النبوءة عبارة عن نص معين، احنا بنتناول هذا النص عشان نفهم منه ما يريد ان المعنى الذي يريد ان يوصله لنا كاتب هذا النص، وليس ما نريد نحن ان نستنتجه، تفرق كتير. طيب جميل، اول شيء في متى الكلمة اليونانية، طبعا لو قلنا في متى يبقى النص يوناني وله ترجمة عبري اللي هي الHNT. لو قلنا اشعياء النص عبري وله ترجمة يوناني. في متى هتلاقي النص اليوناني بارسينوس اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية ولسه هنتناولها الان. الHNT او ترجمة العبرية لها هاعلما. طيب في اشعياء ايضا هتلاقي الكلمة العبرية هاعلما والترجمة لها ايه؟ بارسينوس. جميل جدا، يعني ربنا يبارك فيك اخي، فعلا على طول عد لي الجملة دي كل خمس دقايق، بارسينوس تساوي يعني تساوي فتاه، عشان هتفيدنا كتير قوي الوقت ان شاء الله باذن الله. حاضر ان شاء الله ميمو، خليك معانا ان شاء الله، وهتشوف استخدام علما في نشيد الانشاد وفي غير نشيد الانشاد حالا ان شاء الله باذن الله. طيب اذا زي ما قلنا ربنا يبارك فيكم، في متى هتلاقي في متى 1:23 قلنا كلمة بارسينوس والترجمة بتاعتها ها علما، وأيضا في أشعياء ها علما والترجمة بتاعتها بارسينوس في السبعينين. طيب إذا يبقى بقينا وصلنا لكلمتين، وصلنا لكلمة بارسينوس وكلمة ها علما. طبعا علما يعني هي الكلمة، وها التعريف، الهاء بتبقى للتعريف في اللغة العبرية زي ما احنا عارفين. علما هنتناول كلمة علما وهنتناول كلمة بارسينوس. طيب اول حاجة نبدأ بكلمة بارسينوس من القواميس، نبدأ مباشرة كده من القواميس وبعدين ندخل في الاستخدام الكتاب. كلمة بارسينوس من القواميس، ناخد مثلا strong number او strong Hebrew and Greek dictionary، هنلاقي انها عبارة عن maiden فتاة شابة او unmarried daughter او virgin بنت غير متزوجة او عذراء. طيب اذا زي ما سمعنا من قمص عبد المسيح بسيط من شوية انها بتعني فتاة صغيرة، وقد تعني virgin، وقد تعني virgin، صح كده؟ هذا القواميس. احنا قلنا من شوية في مشكلة في القواميس، قلنا في مشكلة في القواميس، هذا المشكلة انت شايف كده؟ كيف في الاخر وحط فيرجن. شوف قاموس اخر ايضا من كل افيرجن امارج ايبل ميدل في بركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك اخي والفرين وحي الله الاخوه والاخوات. ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني معلش اسفين على الانقطاع. نهينا اول جزء في بحثنا النهارده وهو المقارنه ما بين نص قمران والنص المزوري. ده من مهم جدا مهم جدا في مساله ان شاء الله. حاضر اخي يوسف هنروح عند موضوع القواميس حالا, ولكن مهم جدا ان انا يعني اركز على النقطه ديت. لو في اي حد له سؤال في نهايه المحاضره ان شاء الله باذن الله عن المقارنه يا ريت. حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله باذن الله. اذا يا ريت يكون في اي تعليق قولوا لنا انتوا غلطانين, قولوا لنا ده خطا في اللغه العبريه, قولوا لنا زي ما انتوا حابين. خلاص لحد الان فعلا ما اثبتناش شيء بالفعل, لان حتى الان موضوعنا متدرج متدرج. هذا لا يخص النبوءه يعني بصوره مباشره, ولكن يخص تحريف الكتاب. فطبعا كالعادة دايما ما بنحبش نمر على الموضوع ده من غير ما نديله حقه. طيب حتى الآن ما اثبتناش حاجة. رحنا عند ايه كلمتين من خلال نص متى ونص اشعياء. بقى عندنا كلمتين هم المستخدمين في اشعياء وترجمته وفي متى وترجمته, صح كده؟ كلمة بارسيلوس وترجمتها الى هاعلما, وكلمة هاعلما وترجمتها الى بارسيلوس. جميل. اذا احنا امامها الكلمتين دولت, وهنبدأ نتناولهم من جانبين. اول جانب القواميس, ثاني جانب استخدام الكتاب لهم. اظن الكلام واضح تماما, ويريد بقى تركزوا معايا نقطة نقطة. ربنا يبارك فيكم يا رب. اول حاجة القواميس, قلنا بارسينوس وخدناها من من قاموس السترونج هيبرو اند جريك ديكشنري, والاناها بتعني ميدن وبتعني انماريد دوتر فيرجن الى اخره. ايضا من الكروس وورك لأنها مرج مرج ابل ميدل, وقلنا a woman who have never had sex intercourse with a man, اي امرأة لم تمارس الجنس تماما. one مرج ابل daughter, بنت غير متزوج او قابلة للزواج الى اخره الى اخره. حتى رجل لم يتنجس في اصنام وغيره يسموه ايضا نفس يطلقوا عليه نفس الكلمة. ايضا من قاموس الهيريتاج ديكشنري امريكان هيريتاج ديكشنري ايضا بيعرفها بميدن فتاه شابه. كل دي كلمه بارتينوس, كلمه بارتينوس ربنا يبارك فيكم اللي من شويه كانوا بيقولوا هي افيرجن. لا زي ما انتم شايفينها يعني من القاموس المختلفه قد تكون فيرجن وقد تكون ان مارج جير او يعني ميدن او دماثل ايا كان. زي ما انتم شايفين الامريكان هيريتاج ديكشنري بيعرف كلمه بارتينوس ويقول انها ميد او ميدن, ان انماريد جير او وومن, ايضا بينج ان ماريد جير او وومن ان اكسبيرينس ان تريد, واحد ما عندوش خبره, صح كده؟ طيب اذا عندنا كلمه بارتينوس الاول نقطه نقولها ان كلمه بارتينوس لا تعني بالضرورة عذراء. أظن كده واضحة من خلال إيه؟ من خلال القواميس. هل ده كلامي؟ لا مش كلامي, ها ده كلام القواميس. خدنا ثلاث قواميس, خدنا أمثلة من ثلاث قواميس, ولقينا كلمة بارسيلوس لا تعني بالضرورة عذراء, لا تعني بالضرورة عذراء. دي أول كلمة. جميل. إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال, أو إذا تسرب الاحتمال يسقط الاستدلال. جميل. يبقى اذا هنا في تسرب احتمال قد يكون وقد يكون. اذا لا نستطيع ان نقول ان اليهود فهموها على اساس عذراء, وده من خلال القواميس, من خلال القواميس. جميل. طيب تاني كلمه, اذا خلصنا من كلمه بارتينوس من خلال القواميس. لسه هنتناول بارتينوس من خلال الكتاب واستخدام الكتاب, ولكن الان خلصنا منها من القواميس. كلمه علما او علما هناخدها من القواميس. جميل. هناخدها من سترونج هيبرو اند جريك ديكشنري. علما بتعني ذا مثل اور ميد اور فيجن. يبقى ذا مثل or maid or virgin. إذن فتاة صغيرة، فتاة صغيرة أو virgin برضو نفس المشكلة، نفس المشكلة. إذن احتملت كده واحتملت كده. ليست عذراء بحسب القواميس، ليست مش ليست عذراء بقى بحسب القواميس، تحتمل أن تكون عذراء أو ليست عذراء. ده كلمة بارثينوس محتملة، خلاص طلعنا بالقواميس من القواميس إنها محتملة. ده مش إثبات، ده نفي، ده مش إثبات، ده نفي. أمثل ينتمره ده بيسموه نفي. نفي الإيه؟ للي سمعناه من شوية من قمص عبد المسيح بسيط إن قال كلمة بصح كده وارد، الاحتمال لسه وارد، وعشان كده إحنا ما خلصناش، إحنا ما خلصناش. اتهام اليهود، لا مش قضية اتهام اليهود خالص. إذن نركز، إذن هذا نفي لأن تكون بارثينوس بصورة قاطعة هي إيه؟ هي عذراء فعلا. لسه ما ثبتناش شيء، لسه لسه لسه لسه، خليكم معانا، ما تستعجلوش ما تستعجلوش، نتروى. اذا النفي لكلام القمص عبد المسيح بسيط ان بارثينوس تعني عذراء بصورة قاطعة، ده من خلال القواميس، ليس نفي، ليس نفي. بقول نفي لانها تعني عذراء بصورة قاطعة. هل ده مش نفي؟ نتابع نتابع وهنشوف ان شاء الله. انا بقولش نفي انها تكون عذراء بالمرة، بقول نفي انها تكون عذراء بصورة قاطعة، ان كلمة بارثينوس تقطع الامر تماما، وان يكون الكلمة اليونانية او فهم اليهود او فهم الشيوخ السبعينية لها انها عذراء. دي منتهية. جميل. طيب نكمل، ولو حد عنده ربنا يبارك فيكم يا رب اي سؤال سجلوه في ورقة، وبعد ما نخلص على طول قولي وهرد عليكم ان شاء الله. من دون النص، لا ما فهمتش اختي نور، من دون النص هم يهود. لا احنا بنتكلم عليه مرة اخرى عشان بس الاخوة والاخوات يكونوا مركزين معنا. احنا عندنا نص عبري، عندنا نص عبري جميل في اشعياء، وعندنا ترجمة سبعينية للنص العبري. ده فهم اليهود او شيوخ السبعينية اللي انا بسميهم شيوخ السبعينية المفترضين للنص العبري، وعندنا نص النبوءة في متى باليونانية، وعندنا الترجمة الاتش ان تي العبري. من دون النصوص هم اليهود في نص اشعياء مثلا على سبيل المثال، اللي طبعا اليهود المفترض ان يكون هو اشعياء، وايضا في ترجمة السبعينية النص اشعياء ايضا هم شيوخ السبعينية المفترضين اللي انا بسميهم الشيوخ المفترضين في الطورة 72 شيخ بتوع السبعينية اقرب الى الاسطورة منهم الى الحقيقة، ولكن ده ان شاء الله سنتناوله في موضوع او في بحث مطول اسمه السبعينية في الميزان ان شاء الله باذن الله. طيب اذا وصلنا لنقطة كلمة بارثينوس من خلال القواميس لا تعني بصورة قاطعة عذراء. في اعتراض على الكلمة على الجزء ده سجله، وبعد ما نخلص قول لا تعني عذراء من خلال القواميس. جميل. طيب كلمة علماء من خلال القواميس، خدنا اول قاموس والإينا ده مثل or made or virgin. جميل. كلمة دخلنا في الكلمة الثانية، ربنا يبارك فيكم يا رب، كلمة علماء اللي هي الكلمة العبري المستخدمة في أشعياء والمستخدمة في ترجمة نص متى من خلال القواميس زي ما احنا شايفينها هوت، ده مثل or made or virgin. اذا فتاة صغيرة او عذراء. جميل. طيب كلمة علماء من عليم، عليم هي المذكر بتاع علماء، young man، young man. ربنا يبارك فيكم يا رب، young man. شفت عشان تبقى عارف بالظبط. ها اذا ده مش ما بتعنيش العذورية بمعنى العذورية، بتعني الشاب الصغير مثلا. عليم تعني الشاب الصغير، علماء تعني الشابة الصغيرة مثلا على سبيل المثال. لسه برضو عندنا، لسه عندنا احتمالات، احنا بنتكلم في القواميس، لسه هندخل في بعد كده في يعني الاستخدام الكتابي، وده اهم من القواميس زي ما احنا قلنا في اول البحث. طيب ايضا كلمة علماء من الكروس وورك، virgin or young woman or of marriageable age or maid or newly married. اذا ممكن تكون تعني فتاة متزوجة حديثا او فتاة شابة او الاخر حسب الكروس ووك. ممكن حضراتكم تدخلوا الرابط وتشوفوه ويعني تتأكدوا من ذلك. جميل. نعم. طيب ندخل ايضا ميمو. ميمو اللي حضرتك بتتكلم عليه هو الاستخدام التفصيلي، ما تتبعش الاحداث وخليك معايا. انا الوقت فين؟ في القواميس، ركز معايا في القواميس. وحال هندخل ان شاء الله في الاستخدام الكتابي. طيب الامريكان هيريتاج ديكشنري ايضا بيعرف كلمة عن a girl or a young woman or sweetheart or damsel or a young woman or girl or maiden unmarried girl or woman virgin a woman servant. كل ده تعريف لايه؟ علمة، صح؟ من قاموس الامريكان هيريتاج ديكشنري. الله، اذا وصلنا الى اذا وصلنا الى ان كلمة علمة وكلمة بارسيلوس لا تقطع بالعذورية من خلال ايه؟ من خلال القواميس اختي نور، من خلال القواميس. اذا مرة تانية هلخص اللي قلته كله، او بمعنى اصح هلخص النقاط اللي قلتها. تناولت اول شيء المقارنة ما بين مخطوطة قمران او نص قمران ونص المزوري من خلال مخطوطة الأليبو، وده مهم جدا، وطلعنا ثلاث فروق ما بين النصين، ثلاث فروق ما بين النصين، أيهما نص أشعياء، أيهما نص أشعياء. ثاني شيء تناولنا لما تناولنا النبوءة من متى ومن أشعياء، فلقينا الكلمة المستخدمة للتعبير عن كلمة عذراء في اللغة العربية هي كلمتين، كلمة في اليونانية وكلمة في العبرية. كلمة في اليونانية هي بارسيلوس، والكلمة في العبرية هي علماء. لما دخلنا القواميس ببارسيلوس لقينا انها قد تعني عذراء وقد تعني فتاة شابة وغيره وغيره، اذا في احتمال لاشياء كتيرة جدا لا تقطع بعذراء. لما دخلنا بكلمة علماء للقواميس ايضا لم تقطع بالعذورية، وجدنا لها معاني كثيرة. اذا لا نستطيع ان نستدل بالكلمتين، سواء الكلمة العبرية او الكلمة اليونانية المستخدمة في اشعياء وفي متى، على العذراء الحقيقية. كده وصلنا لنقطة جميلة جدا، وهنبدأ ندخل بعدها ان شاء الله في الاستخدام الكتابي، وده مهم جدا. اذا ركزنا لخصنا اللي قلناه، نركز بقى في اللي جاي اكرمكم الله. اي حد عنده سؤال في اللي فات يكتبه في ورقة لحد كده، وبعد ما نخلص على طول يدخل بايه بالسؤال على طول ان شاء الله باذن الله. طيب ندخل فيما يسمى الاستخدام الكتابي. ايه الاستخدام الكتابي؟ يعني ايه الاستخدام الكتابي؟ اقول لحضرتك زي ما قلنا القواميس عمال كل واحد بيديني احتمالات، وحسب كل قاموس ممكن قاموس يجيب الاحتمال ده وقاموس ما يجيبوش وقاموس اخر وهكذا. اذا الجدل هيكون عقيم، كل واحد هيجيب له قاموس ويستدل بيه ويغض البصر عن القاموس الاخر. طيب مين ما نشوفش استخدام الكتاب لهذا النص؟ كيف استخدم الكتاب، كتاب اهل الكتاب بما فيه العهد القديم والعهد الجديد، لكلمة بارسينوس ولكلمة علماء؟ وهل في كلمات اخرى تدل على البتولية او العذورية ولا لا؟ جميل. طيب قبل ما ندخل ان شاء الله، حياك الله اخي، ربنا يبارك فيك يا رب. قبل ما ندخل عاوز اقول كذا ملاحظة، اربع ملاحظات قبل ما ندخل في الاستخدام الكتابي، مهمين جدا في الاستخدام الكتابي. اول حاجة، النص العبري المزوري دائما عندي اضدق من الترجمة السبعينية. ليه؟ لان السبعينية هي ترجمة النص المزوري. اذا النص المزوري او النص العبري بمعنى صح هو أصدق عندي من الترجمة السبعينية. إذا اختلف النص العبري مع النص السبعيني يبقى عندي أصدق العبري، لأن ده ترجمة لده. طيب تاني نقطة، الترجمة السبعينية تعبر عن معنى النص العبري أكثر من الترجمة الأخرى. ليه؟ لأنها بتمثل فكر اليهود، تعرفهم أو مفهومهم للنص العبري، وده أقرب للصحة من الإنجليزية أو من العربية. أظن أتكلم في النقطة دي فهم الكاتب أو ما يسمى بالإنتربريتيشن، كاتب أو المتكلم يتحكم في أشياء كثيرة جدا. إن شاء الله يكون ما فيش تقطع. إذن النص اليوناني للعهد الجديد أصدق من الترجمة العبرية الـ HMT، لأن الـ HMT هي ترجمة عبرية للنص اليوناني. جميل. طيب لأنها ترجمة عبرية عادية، ترجمة العبرية الـ HMT ليس دائما ممثلا لمعنى النص اليوناني بدقة، وليس رؤية يهودية للعهد الجديد على عكس النص السبعيني بمعنى أصح. إن أنا استطيع ان اعتقد ترجمة السبعينية. ورحمة الله وبركاته. جميل ممتاز. انا جيت على طول دخلت على جملة ميمو اللي بيقول ان الترجمة ليس فقط من القواميس وليس من الاستخدام الكتابي, ايضا من سياق الكلام. الاستخدام الكتابي حضرتك ما فهمتوش ميمو. الاستخدام الكتابي هو سياق الكلام. يعني هو يعني ايه استخدام كتابي؟ كيف استخدم الكتاب هذه الكلمة في التعبير عن اشياء, وهو ده اللي حضرتك بتقول سياق الكلام. اذا هو ده بالضبط الاستخدام الكتابي, وساعة ما ندخله هتعرف على طول ان نقصده فيه بالضبط. اذا انا موافق مع حضرتك مش مختلف فيه, وهو ده اللي هنعمله حالا. هنشوف من سياق الكلام الكتاب بيستخدم اللفظ ازاي. نبدأ بكلمة بارتينوس اللي دخلنا فيها القواميس وطلعنا فيها باحتمالات, ندخل في امثلة من استخدام الكتاب. تعال نشوف كورنثوس الاولى 7:36. كورنثوس الاولى 7:36 كمثال لاستخدام الكتاب للدلالة على الخطيبة, للدلالة على الخطيبة. ولكن إن كان أحد يظن أن يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يطير, فليفعل ما يريد إنه لا يخطئ فليتزوج. كلمة عذرائه موجودة في الحياة مترجمة عزوبيته, أيضا في الأخبار الصارة فتاته, في الآباء اليسوعيين خطيبته. طيب سياق الكلام بيقول ايه؟ ولكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحو ايه؟ هل بالضرورة ان يكون خاطب هو عذراء؟ هل هنا بالضرورة ان يكون خاطب عذراء؟ نحو خطيبته, نحو فتاته. اذا حد خاف ان هو يفعل الفحيشة مع خطيبته الى اخره فليتزوجها. جميل؟ طيب هل انا هأجبر هذا الشاب ان تكون الفتاة او خطيبته هي عذراء؟ ده سياق الكلام اللي بيتكلم عليه ميمو. جميل. طيب جميل يا ميمو, جميل. ما احنا بنشوف حضرتك, شوف انت قلت سياق الكلام صح كده. هنا سياق الكلام مع الترجمات مع القواميس بنجمع كله مع بعضه الان وبنشوف. اذا طيب الكلمة استخدمت بارتينوس في اللغة اليونانية. الاتش ان تي دايما غير دقيقة, الاتش ان تي لانها لا تمثل فكر حد, مجرد ترجمة عبرية غير دقيقة. هنا استخدمت باتولا. استخدمت في الفرنسية فيرجينيت, استخدمت فيرجين فيرجن او فيرجن او عزوريته فيرجن في مش فيرجينو او مش فيرجو في الميمو هنا مش فيرجو, لا فيرجين يعني عزوريته او خطيبته. جميل. طيب برضو يمكن يكون مش قوي المعنى. لا لا لا لا لا يا ميمو هنا النص ادى, شوف هذا الفولجيت عشان بس اهي دي الفولجيت, ارجع للنص الفولجيت وانت هتشوفها ان شاء الله بإذن الله. المهم اذا ربنا يبارك فيكم يا رب. بلاش ريد دوت, الله يكرمكم, بلاش ريد دوت, خلوا ضيوفنا ان شاء الله يتابعوا معنا ان شاء الله بإذن الله. طيب اول يبقى اذا اول مثال جميل. اخونا معاوية نزل الفولجيت كمان. ممتاز جدا. طيب اذا اول مثال زي ما احنا شفناه خطيبة اقرب منها العذراء صح كده, من خلال استخدام الكتاب خطيبة اقرب منها العذراء. قد تكون الخطيبة عذراء وقد لا تكون عذراء. هذا استخدام الكتاب لأول استخدام لكلمة بارتينوس. طيب ناخد مثال تاني, كورنثوس الاولى 7:25. واما العذارة فليس عندي امر من الرب فيهن, ولكنني اعطي رأيا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. بتترجم أما العذارة وأما العذاب فليس عندي لهم وصية, ده في الاتين في الحياة. في الأخبار السارة وأما غير المتزوجين, في الآباء اليسوعيين وأما الفتيات والفتيان. هل هنا المعنى في آخر الكلام زي ميمو ما بيقول هل يدل على عذورية قاطعة؟ لا طبعا, فتيات وفتيان غير متزوجين عذاب. إذا هنا النص يعني مش بالضرورة إطلاقا إن يكون فيرجن. النص مستخدم في بارتينوس او بارتينون هنا لانها جمع بارتينون. جميل. طبعا قبل كده اتكلمنا في مسألة اللغة اليونانية وقلنا ان يعني لما تشوف شكل الكلمة اليونانية اختلف ما يعني تخدش وتقول كلمة تانية. لأن احنا قلنا ايه؟ قلنا في اليوناني مفيش ترجمة قصدي مفيش ترتيب لمقاطع الجملة، يعني فاعل فعل مفعول إلى آخره، مفيش ترتيب. لكن ازاي بنعرف الفاعل والفعل والمفعول والمخاطب والمنادى والجمع والمفرد؟ من خلال نهاية الكلمة، نهاية الكلمة. فهنا بارتينوس اللي هي لما بتبقى مفرد فاعل بتبقى هنا بارتينوم، لأنها هنا ايه؟ عبارة عن جمع، جمع بارتينوم، نهايتها بتبقى المقطع نون. جميل؟ طيب نعم، نون يعني نون ان او الناي والاوميجا والناي اللي هي نون واو نون حاجة كده يعني في اللغة العربية يعني. جميل؟ طيب بارتينوم، بارتينوم. طيب ادم مثال تاني، ناخد مثال ثالث، ناخد مثال ثالث لاستخدام كلمة بارتينوس. احنا الوقت طلعنا بكلمة بارتينوس من القواميس انها قد تعني وقد تعني وقد تعني، لان قمص عبد المسيح بسيط كان بيقول بارتينوس يعني عذراء، يعني عذراء. فمن القواميس لم نجد ذلك. من الاستخدام الكتابي زي ما احنا شفنا حتى الان ادم مثالين، وهنخش في المثال الثالث. المثال الاول كان نحو خطيبته او نحو فتاته، والمثال الثاني كان واما غير المتزوجين او العزاب او الفتيات والفتيان الى اخره. جميل؟ طيب ندخل في المثال الثالث وهو اعمال الرسل. واحد وعشرين تسعة، مثال لعذارى لم تزوجوش. جميل؟ قد يكونوا فيرجن وقد يكونوا غير مش فيرجن، ولكن الاقرب انهم يكونوا فيرجن. جميل؟ طيب الكلمة المستخدمة ارض ايضا هنا بارتينوس او بارتينوي برضو هي هي. طيب ناخد مثال اخر، احنا بنجيب خدوا بالكم احنا بنجيب امثلة تدل على العذرية وتدل على الاحتمالات، وبناخد الاستخدام الكتاب بحيادية، يعني مش بنختار أمثلة معينة وخلاص وعلى كده، لا بحيادية إن شاء الله بإذن الله. طيب مثال آخر لفتاة لم تتزوج بعد، في كورنثوس الأولى 7:28، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. طيب نفس كلمة العذراء ديت في الآباء اليسوعيين، وإذا تزوجت الفتاة فلا ذنب عليها. جميل؟ طيب نفس الحكاية وكلمة بارتينوس مستخدمة أيضا. أيضا نلاحظ أن بارتينوس بالاستخدام الكتابي عذراء، ملاحظ كده؟ ملاحظ ان ايه رأي حضرتك مثلا ناخد احد الامثلة لما يقول واما العذارة في البنادايك في كل الترجمات الاخرى ما قالش عذراء، قال عزاب غير متزوجين فتيات وفتيان. ايه رأيك في حضرتك في سياق الكلام؟ حضرتك من شوية قلت القواميس والاستخدام الكتابي مش هما الدليل قد ما هو سياق الكلام. ايه رأي حضرتك في سياق الكلام؟ بنات عذارة دي معاك حق، وعشان كده زي ما انا قلت لك انا بستخدم يعني بجيب اللي يخدمني واللي ما يخدمنيش، لان فيه موضوعية او منهجية في البحث. فحضرتك وكان له لهذا 4 بنات عذارة، ماشي مفيش اي مشكلة. اما قلت لكش دول قلت اقرب للعذارة، ولكن لما بولس يقول واما العذارة فليس عندي امر من الرب فيهم، دي ترجمة البنادايك، اما العذاب فليس عندي لهم وصية خاصة بالرب، خاصة من الرب، اما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، واما الفتيات والفتيان فليس لهم عندي وصية من الرب. هل بيتكلم عن العذراء بصورة واضحة؟ لا طبعا، من خلال السياق لا يمكن، لا يمكن يكون بيتكلم عن العذراء بصورة واضحة تماما، لأنه بيتكلم عن العذاب، العذاب دول قد يكونوا عذارة أو غير عذارة. حتى تلاحظها فتيات وفتيان في الآباء اليسوعيين، صح كده؟ إذا إحنا بنقول بنجيب اللي يخدمنا واللي ما يخدمناش بمنهجية كده في الاستدلال إن شاء الله بإذن الله. طيب نشوف برضو كده مثال لفتاة لم تتزوج بعد في كورنثوس الأولى 7:28، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. هل هنا بيعني العذراء ميمو؟ هل هنا بيعني العذراء؟ بيقول إن ولكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. هل هنا بيحدد العذراء بصورة واضحة ولا الفتاة الصغيرة؟ أيضا في الآباء اليسوعيين ترجمتها الفتاة. طيب أيضا عذارى معنويين، عذارى معنويين في متى 25:1، حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. هل هنا بالدلالة يعني بالضرورة ان هم يكونوا عذارة عذارة ولا غير متزوجين؟ قد يكون وقد يكون، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ حي الله ضيوفنا. طب ايه رأي حضرتك في ان ترجمة الاتش ان تي في العدد ده ترجمتها علما، ما ترجمتهاش بتولة، ترجمتها علما. جميل. طيب ممكن ممكن كده وممكن كده. نشوف متى برضو 25 ساعة بيتكلم على نفس العذارة، وأيضا بارتنوي وجات ها علما في ترجمة ال HNT. في متى برضو 25-11 اتكلم عن العذارة أيضا نفس الحكاية، بارتنوس وترجمتها ها علما. طيب ناخد مثال آخر في الرؤية 14-4، مثال للبكرة المعنوية ونشوفها دي. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. أطهار أطهار. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء فهم أبكار. هل بالفعل هنا يعني ذكر بمعنى ذكر؟ هنا بيتكلم على الرجال وليس النساء، بيتكلم على الرجال، وإذن بكارة معنوية أقرب منها أن تكون بكارة يعني بالمفهوم العام. استخدم كلمة بارتنوي واستخدم كلمة بتولة. طيب أيضا هنا في معنوية أكثر من المعنى الجسدي. طيب خلينا ناخد أيضا مثال آخر، كورنثوس الثاني 11-2، فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل هنا عذراء عفيفة للمسيح تعني عذراء حقيقية؟ هل هنا بولس بيتكلم على عذراء حقيقية؟ لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة. عذورية، عذورية بصورة معنوية. أيضا هنا استخدمت كلمة بارتنون، بارتنون و هابتولا في ال HMT. طيب خلينا أخذ مثال بقى مهم جدا، مثال مهم جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب. لو انتوا لاحظتوا ان بارتينوس دي كانت ترجمة سبعينية لعلماء، طب ما ناخد مثال للترجمة السبعينية، القضاء. القضاء 21 سفر القضاء 21-11، سفر القضاء 21-11، هنشوف النص العبري والترجمة السبعينية للنص العبري عشان برضو يبقى عندنا قياس بالنسبة للترجمة السبعينية. وهذا ما تعملونه تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اتجاع ذكر. هل في احتمال هنا، في احتمال هنا ان تكون هذه المرأة عذراء؟ انا عاوز الاجابة من ميمو. هل في احتمال هنا ان تكون هذه المرأة عذراء؟ هعيد النص تاني، وهذا ما تعملونه تحرمون يعني تقتلون كل ذكر وكل امرأة عرفت اتجاع ذكر. في ترجمة الحياة اقتلوا كل ذكر وكل امرأة عاشرت رجلا. في ترجمة الأخبار السارة وهذا ما تعملون تقتلون كل ذكر وكل امرأة ضاجعت رجلا. في الآباء اليسوعيين وهذا ما تعملونه كل ذكر وكل امرأة عرفت أو عرفت مجامعة رجل فحرموها يعني اقتلوها. الترجمة السبعينية هنا مترجمها ايه؟ بارتينوس. بارتينوس ادخل اي سايت في ترجمة يونانية. للأسف الشديد البلطف ما بيتحش ان انا احط الكلمة اليونانية، ولكن ادخل اي سايت في ترجمة ال LXX او الترجمة اليونانية او السبعينية. في صوت ان شاء الله؟ في صوت، في صوت، اعتقد في صوت، في صوت اخي معايا ان شاء الله. طيب اذا الكلمة المستخدمة هنا، الكلمة المستخدمة هنا بارتينوس، هل في احتمال ان تكون عذراء؟ لا خالص خالص. بيقول امرأة عاشرت رجلا يعني منتهي احتمال العذوري، منتهي تماما. اذا منتهي المسألة. ده ترجمة اليهود، ترجمة السبعينية لمن يستدلوا بترجمة علماء الى بارتينوس، ترجمة علماء في اشعياء الى بارتينوس. هنا هذا العدد ينهي المسألة تماما، ينهي المسألة تماما، ان مش فكر اليهود ان كلمة بارتينوس انها طيب. ايضا مثال عذراء حقيقية، طبعا زي ما انا قلت حيا الله اخي الدكتور عماد، حيا الله الاخوة والاخوات الدعاء الى الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. حيا الله ضيوفنا جميعا ومرحبا بكم، وان شاء الله يعني مرحب باسئلتكم كلها بعد المحاضرة، كل واحد جنبه يعني ورقة صغيرة وقلم ويسجل فيها كل سؤال يعني له، وان شاء الله بعد المحاضرة نجاوب على كل الاسئلة ان شاء الله باذن الله. طيب عشان احنا منهجيين في الطرح، فهنجيب مثال في يعني عذراء حقيقية تماما وغير مشكوك في عذريتها، كما في لوقا 1:27، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم، وهيستخدم كلمة بارتينون وبارتينو في اللغة اليونانية، وهيترجمها هنا في نص الـ HNT بصورة قاطعة إلى باتولا. ما ترجمهاش هنا علماء أبدا، ما يقدرش، ليه؟ لأن مريم العذراء، الكلام على مريم العذراء مباشرة، فالإتش إن تي لم تستطع هنا أن تترجم إلا بتولا أو هابت الله. إذن منتهية المسألة، منتهية المسألة تماما، وده مثال إلى على العيورية التامة. طيب إيه اللي وصلنا له من الاستخدام من خلال الاستخدام الكتابي؟ نركز بقى، إحنا بدأنا بحثنا بمقارنة ما بين النص المزوري والنص قمران، ونص قمران ولقينا ثلاث فروق. بعد كده دخلنا بكلمة بارتينوس وكلمة علماء للقواميس وطلعنا باحتمالات ونفي أن تكون هذه الكلمات قاطعة بمعنى عذراء. دخلنا بارتينوس في الاستخدام الكتابي وطلعنا باحتمالات، وأحد الاحتمالات دي أنها ما تكونش عذراء خالص، وده اتضح في الترجمة السبعينية لسفر القضاء 21-11، أنهى الموضوع تماما أن مش ممكن يكون هذا المثال لعذراء تماما. إذن بارتينوس من ترجم السبعينية يعتقد أن بارتينوس، مش ممكن يعتقد أن بارتينوس تعني عذراء. مرة أخرى كده واضح الأمر. طيب خلصنا أول حاجة كلمة بارتينوس وطلعنا باحتمالات، وأحد الاحتمالات أن تكون غير عذراء بالمرة. طيب كلمة علماء أو ها علماء زي ما قلنا بالتعريف عذراء أو العذراء. طيب ناخد الاستخدام الكتابي لها مع بعض كده، ربنا يبارك فيكم يا رب، وناخد تكوين 24-43. فها أنا واقف، طبعا ده هتركزوا معايا، هتركزوا معايا في علماء. ليه؟ لأن لما سمعنا من شوية القنص عبد المسيح بسيط ونسمعه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله، قال إن نيانيس يعني فتاة، صح كده؟ وبارتينوس يعني عذراء. طلعنا من بارتينوس مش ممكن تكون عذراء تامة من استخدام الكتابي ومن القواميس، دي أول نقطة. ثاني نقطة هنستخدم كلمة نيانيس فتاة. قال القنص عبد المسيح بسيط، قال إن فيه سبع أمثلة جات فيهم كلمة علماء وكلهم لا تعني إلا عذراء. لاحظ تاني مرة أخرى، القنص عبد المسيح بسيط قال إن نيانيس تعني فتاة وبارتينوس تعني عذراء. أثبتنا أول نقطة إن بارتينوس لا تعني عذراء حسب الاستخدام الكتابي وحسب ترجمة السبعينية بصورة قاطعة. هندخل في النقطة الثانية، هل السبع أمثلة اللي جه فيهم كلمة علماء هل بيدلوا على عذراء، سواء من خلال ترجمة السبعينية أو من خلال السياق أو سياق المعنى؟ مش ممكن. هنا بقى نقطة مهمة جدا، ومعلش هسمعكم برضو مرة أخرى مقطع القمص عبد المسيح بسيط عشان نتذكره مع بعض ونشوف ماذا يعني وما هو فكره عن بارتينوس وعن نيانيس وعن علما. لخن جتين أبو مايهو لخن ده النص، اسمعوه مع بعض. إله علما هراغي لددن ذكرت شموع إمانوئيل، ده نص العبري للعدد، وطبعا قلناه وسمعناه لكم مرة أخرى، ونسمع القمص عبد المسيح بسيط. يعني مسألة عزياء وانا شرحتها في الفترة من القطاع، لكن عادة تاني لانه كنت شخص داني خالص، كلمة العزراء موجودة في اللغة في المستخدمة في نبوة أشعياء النبي، وليعطيكم السيد نفسه آية من يدلوا اسماء المنوي. رقم واحد يقول يعطيكم السيد نفسه آية، كأين آية؟ لما جه استخدم كلمة بطولة وليس علمة، وفي العبرية جين وخصوصا فات الأيام عزرة أيام أشياء النبي كانت اللغة عددها محدودة وقليلة، فالتعبير بطولة بتعني بطول بمعنى بطول بمعنى الكامل البطول يعني عزراء غير متزوجة. في كلمة تانية علماء معناها فتاة ناضجة جنسيا في سن الزواج ولكنها ليست متزوجة، فتاة يقابلها في اليمنية نيانيس، لكن طبعا بمعنى الفتاة، لكن النص العبري كما استخدم في الكتاب المقدس سبع مرات لا يعني إلا فتاة غير متزوجة وبمعنى عذراء، وأنا استخدمت السبع آيات بالكامل. نص الآية نفسه بيحاول عذراء تحبل. إذا لحد كده القمص عبد المسيح بسيط قال إن السلام عليكم. خلاص كده اخونا الشيخ عربي فل قطع. طب يا اخو اعملوا باونس على طول عشان اعملوا باونس الله يكرمكم على طول. طب هو اونلاين. طب كويس. طيب الله يكرمك يقف التسجيل. تفضل اخي الكريم الشيخ عرب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخو معايا ما سمعتش. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني حضرتك اديتني المايك. طيب خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب وصلنا الى ايه؟ وصلنا الى ان زي ما قلنا القمص عبد المسيح بسيط ذكر ان السبع اعداد حاضر ان شاء الله. نعمل بس don't disturb. السبع اعداد قال ان هم بيدلوا على عذراء. خلينا نشوف كده. ربنا يبارك فيكم يا رب. خلينا نشوف مع بعض كده. تكوين 24-43. تكوين 24-43. فها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اسقيني قليل ماء من جرتك. طيب العذر الدمشقي كان رايح يخطب لإسحاق. جميل. فخير إن شاء الله بإذن الله. قال أنا هقف، واللي تطلع الفتاة اللي تطلع هتكون هي الفتاة دي. طيب هل هنا بالضرورة إنها تكون فيرجن؟ هل هو عارف إن الفتاة اللي هتطلع فيرجن؟ قد تكون وقد تكون. صح كده؟ قد تكون وقد تكون. عشان كده الكلمة المترجمة وليكن أن الفتاة التي تخرج، وفي ترجمة الحياة الفتاة، وترجمة الأخبار السارة الصبية، وترجمة الأباء اليسوعيين الفتاة. جميل؟ طيب وجات كلمة ها علما وكلمة بارتينوس. بارتينوس هي بارتينوس في الترجمة اليونانية. أيضا لجين فيل اللي هي امرأة شاب أو فتاة صغيرة. جميل. طيب يمكن المثال ده أقرب للعذراء منه للفتاة. مش فتاة، مش عذراء قد نقول أقرب للعذراء منه للفتاة الصغيرة. طيب نشوف الأمثلة الثانية. جميل. طيب المثال الثاني خروج 2:8. نركز بقى في دي. فقالت لها ابنة فايرول اقفله. ما بلاش اقفل الفايرول. بلاش اقفل الفايرول اكرمك الله. يعني هي بالفايرول ومش نفعة، فمن غير فايرول هنروح ورا الشمس يعني. الله المستعان. طيب في خروج 2:8 فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت ام الولد. دي اخت موسى. جميل. هل هنا في اي معنى للعذورية؟ اخت موسى بتقول لي ابنة فرعون والله اروح اجيب لك كذا كذا، خلصت القضية منتهية. عشان كده هتلاقيها في كل الترجمات فتاة. فذهبت الفتاة، فمضت الفتاة، فذهبت الفتاة، فذهبت الفتاة. The maid في الكينج جيمز the maid، في العبرية ها علما. خلاص. شوف بقى في الترجمة السبعينية هنا نيانيس. في الترجمة السبعينية هنا نيانيس، منتهي الامر هنا. إذا نيانيس زي ما أنتوا سمعتوا القمص عبد المسيح بسيط من شوية قال نيانيس معناها الفتاة. صح كده؟ طيب هذا كلمة نيانيس اهي. إذا كلمة نيانيس هنا زي ما أنتوا شايفين هي المقابلة. وأيضا لجين فيل في الترجمة الفرنسية، إذا مفيش ولا ترجمة هنا اتكلمت على عذراء. ترجمة برينتون اللي هي ترجمة أساسا للترجمة الإنجليزية للسبعينية قالت The Young Woman. The Young Woman يعني حضراتكم ممكن أنزل لحضراتكم الترجمة برينتون دي. دي الترجمة الإنجليزية للترجمة السبعينية. The Young Woman. إذن هنا العدد هل يعني بأي صورة من الصور عذراء؟ هل هنا في احتمالات سواء من الترجمات سواء من النص الأصلي سواء من سياق الكلام كلمة عذراء؟ أنا تاني مثال لكلمة علماء في الكتاب. إذا بيقولوا ذكر السبع مرات بمعنى عذراء، هل هنا بمعنى عذراء؟ مش ممكن بالطبع يعني. طيب إذا خدنا مثال قد تكون في عذراء، وخدنا مثال آخر مش يعني نستبعد تماما معنى العذرية هنا إطلاقا من خلال النص ومن خلال السياق. جميل. تأخذ متخذ في المزمور 68 25 من قدام المغنون من وراء ضربوا الأوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. خلاص. طيب دول الفتيات اللي بيضربوا الدفوف، هل بالضرورة الفتيات اللي بيضربوا الدفوف يكونوا عذارة؟ ها، هل بالضرورة الفتيات اللي بيضربوا الدفوف يكونوا عذارة؟ مش ممكن، بعيد تماما المعنى، بعيد تماما. عشان كده مترجمة في البنادايك فتيات، في الأخبار في الحياة صبايا، مجازا في الأخبار السارة عذارة، وفي الأباء اليسوعيين عذارة. ولكن هنا ما فيش معنى العذرية خالص. في الكينج جيمس، في نسخة الملك جيمس، زادة مثل. جميل. وزي ما قلنا في النص العبري علماء، وفي الترجمة السبعينية نيانيسون. زي ما قلنا نيانيس هتبقى هنا نيانيسون، زي ما قلنا نهاية الكلمة بتفرق حسب إعراب الكلمة في اليونانية. خلاص. أيضا في ترجمة برينتون، في ترجمة برينتون اللي هي ترجمة للسبعينية، زادة مثل أو دمثل. جميل. إذا زي ما انتم شايفين أهو، وفي اللغة الفرنسية أيضا دي جين فيل. إذا منتهي الأمر يعني كده نقدر وصلنا إلى إن أدى ثالث مثال، والكلمة فهم اليهود لها يعني نعم، معلش علماء تحمل معنى فتيات سواء كان عذارة أو نعم. كلمة علماء هنا تعني عذارة أو فتيات صغيرات أو أيا كان. إذا مش ممكن. هنا في أمثلة من ضمن الأمثلة اللي قلناها وخصوصا في اللي فات، ما فيش خالص يعني ملهاش علاقة بالعذورية بصورة واضحة تماما. إذا تحتمل. جميل. طيب ولكن كمان ترجمتها لنيانيس، ترجمتها في السبعينية لنيانيس، يبقى فهم اليهود لها هنا أقرب إلى الفتاة. دي نقطة مهمة يعني. رغم الاحتمالات إلا إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وقف التسجيل، الله يكرمكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هو أخت النور، هو بس الأخ بيبين، هو مش بيقول إن اليهود بيتملأوا، بيبين هذه النبوءة ليست في المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلا في اليهود أيضا يعني فعلا يتهمون سيدة مريم عليها الصلاة والسلام هذا الأمر. لكن هو الأخ الآن ليس في معرض بيان أن اليهود يتهمون سيدة مريم، لكن يبين أن هذه النبوءة محتملة، يعني هذا اللفظ محتمل، لفظ مطاط ينفع لحاجات كثيرة. فإذا لم تأتي قرينة تؤكد هذا اللفظ فاللفظ يظل محتمل، يعني ممكن عذراء وممكن فتاة وممكن شابة ممكن يانج ويمن وحاجات كتير قوي. اخونا الشيخ عرب وصل ولا لسه؟ طيب اوفلاين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله الطرح بتاع الشيخ عرض طرح ممتع، الطرح فعلا ممتع يعني. ربنا يحفظه ورب يحفظ أمثاله. ادعوا له يا اخو الله يكرمكم، ادعوا له يعني. هو يحتاج، والرجل لا يبذل هذا العلم يعني حتى ادعوا بهذا الذي يبذل كل هذا المجهود، واكتبه في عليين، اللهم اكتبه في المهديين. امين يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين يا رب. اللهم اهدي بها مهدية. اللهم اهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بارك فيكم يا رب واجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين. استحملونا ربنا بارك فيكم يا رب، استحملونا ربنا بارك فيكم. واي حد عنده سؤال يا ريت يعني يسجله في ورقة كده عشان لما نخلص يكون في الاسئلة. اكدوا لي ان في صوت، اكدوا لي ان في صوت. ربنا بارك فيكم يا رب. طيب كده وصلنا. ركزوا معايا تاني، هنركز مرة اخرى. ربنا يبارك فيك اخي زكي تاتشو، ربنا يبارك فيك رب. هنركز مره اخرى. الان نحن نتناول امثله، الامثله التي اتت فيها كلمه علما، واضح كده؟ طيب خدنا اول مثال، انا هبدا بس على السريع امر عليهم. اول مثال كان في التكوين 24 43، فها انا واقف على عين الماء، وليكن ان تخرج لتستقي واقول، ولكن انا ارسلت نسخه من البحث للدكتور انت عشان يراجعها ويفيدني بتعليقه ان شاء الله عن هذا، عن البحث يعني. وان شاء الله يعني ممكن اي حد من الاخوه المسؤولين عن المواقع ياخد البحث من الدكتور انتي، او ينتظر قليلا حتى يعني اقوم بتنقيح البحث ومراجعته، لان اضرب ده يعني انا اضيف فيك شيء جديد او البحث طويل جدا يعني. هو انا بس حاسس ان الماده البحثيه كبيره، ولكن محتاجة أكتر للترتيب يعني. يعني عايز عنوان، عنوان الما نيا نيس زيانج زيانج وومن لجين فيل إلى آخره. إذا منتهي المسألة. طيب من الممكن أن تكون الذي ولدت يسوع ليست عذراء بالمعنى المعروف؟ لا ده حضرتك افترضت ان اخي، انت حضرتك افترضت ان النبوءة خلاص بقت عن يسوع. مين قال الكلام ده؟ مين قال ان النبوءة عن يسوع؟ لا لا لا لا، لسه احنا ما حددناش ده. احنا بنشوف هل هي عن يسوع ولا لا من خلال القواميس والمعنى والاستخدام الكتابي وغيره. اذا ما بننهيش ونقول والله عن يسوع، بالعكس ده احنا هنثبت انها ليست عن يسوع لا من قريب ولا من بعيد. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين. وحي الله ضيفتنا يعقوب وضيفنا ميمو، اعتقد ان شاء الله يكون لسه موجود، وضيوفنا جميعا والاخوه والاخوات دعاء الى الله. ان شاء الله اخي ربنا يبارك فيك، تابع معايا ويعني هتكتشف الان ان شاء الله سواء من جانبهم سواء من جانبنا وايه الصح ان شاء الله. طيب مش عارف والله، مش عارف يعني، الله اعلم، قد يكون ضيف او ضيفة ايا كان. طيب اذا وصلنا للخروج 2-8، ده المثال الثاني، ولقينا انها الترجمة، ترجمة نيانيس، ترجمة نيانيس للفظة علماء هنا بتدل على انها زيانج وومن، زيانج وومن. ما فيش مشكلة ابدا، حي الله الضيوف، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. طيب اذا زيانج وومن، ووصلنا للمزمور 68-25، وقلنا الفتيات ضربات الدفوف بالضرورة مش ممكن هيكون ايه، مش ممكن يكون يجب او منتهي انهم عذراء. فتيات ضربات الدفوف فيها حاجة دي؟ فتيات ضربات الدفوف هل في معنى للعذرية هنا؟ مفيش. بدلالة ايضا زي ما قلنا الترجمات المختلفة زي ذا مثل في الملك جيمس، علما ونيانيس في السبعينية، و ديجين فيل في الفرنسية، وتقريبا كل الترجمات لا تدل اطلاقا على اي عذورية تماما. جميل، ده المثال تقريبا الثالث. ندخل في مثال اخر من السبعة، وهو امثال سفر الامثال 30-19. ده يعني في علماء هناخد السبع أمثلة، لأن القمص عبد المسيح بسيط قال إن السبع أمثلة بيعنوا عذراء من خلال السياق، زي ما احنا شفنا الكلام ده مش صحيح، زي ما احنا شفنا حتى الآن الكلام ده غير صحيح. نكمل مع بعض إن شاء الله ونشوف علماء تعني في السبع أمثلة اللي جات فيهم في الكتاب تعني عذراء من خلال سياق الكلام والاستخدام الكتابي ولا لا. في الأمثال 30-19 طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة، وطريق رجل بفتاة. حيا الله شيخ منير. طيب هل هنا طريق رجل بفتاة بتعني عذراء؟ ما اعتقدش ابدا، مفيش معنى العذرية هنا. طيب في الملك جيمس مستخدم ايه؟ وزميت، فتاة صغيرة. طيب في السبعينية يعني موضح تماما بشبابه، امان انيف بشبابه، والكلمة جات بيوتي تي. طبعا في للأسف الشديد في النص اليوناني ما تقدرش تقرأه بصورة صحيحة الا اذا كان فيه يعني التشكيلات اللي هي البريسبوميني والأكسية، واللي هي زي عندنا الفتحة والكسرة والى اخره، فده اللي بيعمل مشكلة شوية في نطق النص، لان احنا بنقرأ من النص مباشرة اللي هو يعني النص السبعيني دون تشكيل. طيب في الترجمة الانجليزية للنص السبعيني موضح المعنى تماما زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت، انيس امان انيس او بشبابه او الى اخره. يعني جاي ايضا في الفرنسية لجين فيل، فيه معنى العذورية بمعنى واضح؟ لا. مرة اخرى، هل فيه هنا بمعنى العذورية بمعنى واضح؟ لا مفيش. الله، مش احنا قلنا السبع اعداد اللي مذكورين المفترض انهم يكونوا كلهم بيعنوا عذراء حسب اللي قاله القمص عبد المسيح بسيط، حتى الان يمكن اول عدد فقط شوية نوعا ما، ولكن حتى الان كل الاعداد لا تعني عذراء تقريبا او اقرب الى الفتاة منها الى العذراء بصورة تامة، سواء عن طريق سياق الكلام سواء عن طريق الترجمة السبعينية للنص العبري. طيب ناخد فتاة نشيد الانشاد، في نشيد الانشاد 1-3، نشيد الانشاد 1-3، لرائحة ادهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك اسمك دهن مهراق، لذلك احبتك العذارة. طبعا الكلام للملك، وكلمة لذلك احبتك العذارة يعني اقرب هنا في لمعنى عذارة، ولكن لو جينا نشوف ايضا الترجمة السبعينية هنلاقيها نيانيس ايضا، اللي هي the young maiden، وهنزل لحضراتكم لان اليوناني هنا مش هينزل، هنزل لحضراتكم الترجمة الانجليزية برينتون، وزي ما اخي معاوية نزلها اهو، ربنا يبارك فيه يا رب. زي ما انتم شايفين حضراتكم the young maiden، جميل، لجين فيل في الفرنسية برضو ايضا. طيب اذا هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم ايضا فهم اليهود لعلماء هنا كان نيانيس او فتاة صغيرة، ما كانش ايضا عذراء، جميل. طيب نشيد الانشاد 6-8، هن 60 ملكة و80 سورية اللي هي يعني جارية، وعذارة لا يحصى لهن عدد، او عذارة بلا عدد، جميل. طيب هنا ايضا يعني عذارة بلا عدد صعب تكون عذارة بالمعنى الحقيقي، يعني مش ممكن يكون عذارة بلا عدد معناها ان عذارة يعني يعتقد انهم عذارة. ايه الدليل؟ ايضا الترجمة السبعينية ايضا نيانيت او نيانيتز، جميل. طيب اذا ادى ترجمة برينتون ايضا ننزلها اكرمكم الله، اخونا معاوية نزلها لكم اهي، ميدنز، جميل، دي جين فيل في الفرنسية. اذا حتى الان ايضا حتى هذا المثال ايضا لا تدل على عذراء، واضح كده يا جماعة. فضلنا مثال واحد وهو اشعياء 7-14 اللي هو موضوعنا هو، جميل، دي سابع مثال يجي فيه كلمة علماء، جميل، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنه وتدعو اسمه عمنوائيل، الكلمة هعلمه بارتينوس، هنا هتلاقوها مترجمة بارتينوس. طيب بارتينوس هل تعني عذراء؟ زي ما القمص عبد المسيح البسيط قال، زي ما شفتوا أثبتنا من خلال الاستخدام الكتابي أنها قد تعني عذراء وقد لا تعني عذراء، إذن مش بالضرورة. ويمكن مثال القضاء وضح لنا تماما أن الفهم اليهودي لكلمة بارتينوس كلمة لا، ده مش بس محتملة، يعني هي محتملة من كل تقريبا من كل تقريبا الأعداد، ولكن أخي معاوية من القضاء، من سفر القضاء، من مثال سفر القضاء كمان بتعني أحيانا بامرأة يعني لا تموت العذرية بصورة. فهمت على ازاي؟ لان هناك كان المثال واضح تماما، وده فهم اليهود لكلمة بارتينوس. جميل؟ احيانا واحيانا لا، واحيانا بتبقى قاطعة بمعنى غير عذراء كمان، وده دليل يعني. طيب جميل، دول السبع امثلة. بالله عليكم انا هسمعكم مرة اخرى قمص عبد المسيح بسيط وهو بيقول ان السبع امثلة تعني عذراء. نسمع. رقم واحد يقول يعطيكم السيد نفسه آية، كهنا آية لما جي استخدم كلمة بطولة وليس علمة، وفي العبرية بيستخدموا التعبيرين، وخصوصا كانت أيام عذراء، أيام أشياء النبي كانت اللغة عددها محدودة وقليلة، فالتعبير بطولة بتعني بطول بمعنى بطول، بمعنى الكلمة البطول يعني عذراء غير متزوجة. في كلمة تانية علماء معناها فتاة ناضجة جنسيا في سن الزواج ولكنها ليست متزوجة، فتاة يقابلها في اليونانية ميانيس، لكن طبعا بمعنى فتاة، لكن النص العبري كما استخدم في الكتاب المقدس سبع مرات لا يعني إلا فتاة غير متزوجة وبمعنى عذراء. بس لحد كده، هل ده صحيح؟ هل ده على أرض الواقع زي ما استعرضناه صحيح؟ يعني أنا عاوز اللي يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة والأخوات، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني إن شاء الله يعني هنكمل إن شاء الله بإذن الله. طيب وصلنا لإيه؟ نعيد نلخص. يلا كده، ربنا يبارك فيكم يا رب. بدأنا بحثنا، أول شيء قارنا ما بين النص المزوري والنص قمران. حيا الله اخي وشيخنا تلميذ حسان، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين. حيا الله الشيخ منير وحياكم الله. ما فيش حد يكتب لي اتنانات، الله يكرمكم، ما فيش اتنانات ان شاء الله. وحايد ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب يبقى اذا نمرة واحد، لقينا فرق ثلاث فروق ما بين نص قمران اللي هو النص اللي بيستشهد به ضيوفنا على عدم تحريف الكتاب. نعم ان شاء الله. وما بين النص المزوري. نمرة اثنين، وجدنا كلمة عبرية وكلمة يونانية سواء في اشعياء في النص العبري الاشعياء والترجمة السبعينية لا والترجمة السبعينية بارسينوس، وسواء في نص متى اليوناني والترجمة الاتش ان تي العبري بارسينوس وترجمتها علماء. اذا وجدنا ان الكلمة على الله، يعني خليها على الله. المهم ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. خلونا هنكمل ان شاء الله باذن الله. يعني احتسبوا لله كده وخليكم معانا وربنا يبارك فيكم يا رب. حيا الله شيخنا القعقاع، وحيا الله اخي الشيخ منير والجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. والله التحميل على الشبكه بقى عشان يعني ايه المشاكل. المهم على موضوعنا هنلخص، يا رب نلحق نلخص. نمرة واحد زي ما قلنا تناولنا الفروق ما بين النص قمران والنص المزوري. نمرة اثنين لقينا كلمة بارتينوس وكلمة علمة في النص متى وفي نص اشعياء اخدناها ودخلنا القواميس، لقينا انها مش بالضرورة ابدا انها بتعني عذراء تماما اطلاقا، بالعكس احيانا بتبقى اقرب الى الفتاة الشابة منها الى العذراء. بعد القواميس ولقينا فيه احتمالات في القواميس، دخلنا بيها ما يسمى بالاستخدام الكتابي. خدنا كلمة بارتنوس في الاستخدام الكتابي وشوفنا فيها ان احيانا وبالذات في الترجمة السبعينية كانت تفر القضاء انها كانت ترجمة ل يعني كلمة واضحة تماما امرأة يعني غير عذراء بالمرة فوضحت المسألة تماما. بعد كده خدنا كلمة علماء سبع أمثلة اخدناهم مثال لقينا انها لا تعني السبع أمثلة لما جات كلمة علماء ما كانتش تعني عذراء زي ما قال القمص عبد المسيح بسيط من شوية ان في السبع أمثلة كانت تعني عذراء. خدنا السبع أمثلة ولقينا فيهم يعني قد يكون مثال واحد أو المثال هو اللي كان يعني أقرب إلى العذراء ولكن الباقي كله كان أبعد عن العذراء منها لشيء تاني وده وضح المسألة تماما. طيب جميل. السؤال الآن بعد ما وصلنا للمرحلة دي من البحث احنا خلصنا كلمة بارسينوس وخلصنا كلمة علماء وخدناها من الاستخدام الكتابي ومن القومي، هل في كلمة في اليوناني في العبرية تعبر عن العذراء بمعنى قاطع؟ مرة أخرى السؤال للجميع، هل في كلمة في العبرية تعبر عن عذراء بصورة قاطعة لا تحتمل الشك؟ الإجابة نعم. كلمة إيه؟ كلمة بتولة. نعم، وده سمعت انت حضرتك من القمص عبد المسيح بسيط اللي قال ان كلمة بتولة بتعبر عن العذراء تماما. عاوز تسمع تاني؟ نسمعك تاني بس يا رب الخط ما يقطعش يا رب. وجودها في اللغة في المستخدمة في نبوة أشعياء النبي وليعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحفل وثلاث ابنا وثلاث اسماء المنوين. رقم واحد يقول يعطيكم السيد نفسه آية كهين آية لما جئوا استخدم كلمة بطولة وليس علما وفي العبرية بيستخدموا التعبيرين وخصوصا فاتت أيام عذراء أيام أشعياء النبي كانت اللغة عددها محدودة وقليلة فتعبير بطولة بتعني بطول بمعنى الكلمة البطول يعني عذراء هي متزوجة. طيب يبقى كلمة بطول بتعني منتهية، بتولة بتعني عذراء بصورة كاملة حسب ما بيقول القمص عبد المسيح بسيط وحسب ما بتقول اللغة كلمة بتولة يعني عذرية منتهية. طيب أول سؤال يقابلنا للجميع ضيوفنا، فكر كده، هل أشعياء كان يدرك اللغة العبرية جيدا؟ نعم. هل لو أن أشعياء كان يقصد العذورية أو عذراء بالمعنى الكامل لماذا لم يختار كلمة بتولة بدلا من علماء؟ إذا كانت علماء تحتمل امرأة شابة وتحتمل بتولة، لماذا لم يستخدم كلمة بتولة وينهي المسألة تماما إذا كان يدرك العبرية بصورة جيدة؟ طبعا ده سؤال خطير ينهي المسألة. إذا كان أشعية وهو من يعرف اللغة اليونانية العبرية بصورة جيدة لم يستخدم كلمة بتولة فهو لم يكن يعني العذراء. جميل، دي نمرة واحد. طيب طبعا كلمة العذراء أو البتولية هي حالة الإنسان حسب ما بيعرفها موقع الويكيبيديا، حالة الإنسان رجل أو امرأة الذي لم يقم بعلاقة جسدية أبدا، وقد يستخدم هذا التعبير للحديث عن الأدوات أو الأشياء كأن يقال أرض عذراء. جميل، أي الأرض التي لم تطرأها قدم إنسان. طيب نشوف كلمة بتولة من قاموس واحد على السريع ونبدأ ندخل في الاستخدام الكتابي عشان نحدد ونؤكد كلام القمص عبد المسيح بسيط إن بتولة عذراء بكامل معنى العذورية. كلمة بتولة من السترونج نمبر بتاخد رقم 1330 بتعني ايه؟ بتعني فيرجن، افيرجن. واضح كده؟ اظن يعني واضحة تماما العملية افيرجن. طيب قد يضع كلمة ميت في النص، مش مشكلة ابدا. ايه اللي هيوضح الكلام ده؟ ها عشان مفيش حد يتكلم ويقول اهو فيها ميت او امرأة شابة في القاموس. لا، الاستخدام الكتابي. شوف بقى لما الكتاب في اللغة العبرية يحب يجيب عذراء، ناخد أول مثال وفيه قضاء على أساس العذورية أو عذورية الفتاة. خروج 22-16. شوف بقى لما الكتاب يحب يستخدم كلمة عذراء بصورة قاطعة هيستخدم كلمة ايه؟ لا ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب خروج 22-16، واذا راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها ينذرها لنفسه زوجة. هنا المهر على اساس ايه؟ على اساس العذورية. اذا راود رجل عذراء غير مخطوبة وعشرها يدفع مهرها ويتزوجها. المهر هنا حدد على اساس العذورية. اذا ده مثال قضائي يوضح المسألة. جميل. طيب في الملك جيمس استخدمها ميد، وده غلط، استخدام غير صحيح. في في النص السبعيني استخدم بارثينون. بارثينون، واحنا قلنا بارثينون بتستخدم للعذراء او الفتاة الشابة. استخدم طبعا ان فيرجو في في ان فيرج في الفرنسية، وفيرجنم في اللاتيني. جميل. طيب اذا هنا المثال كان محدد وفي القضاء، واستخدم كلمة بتولة، لم يستخدم كلمة علمة. طيب ايضا في المثال الثاني مثال لا يقبل الشك في معنى العذرية تماما، في قضاء 21-12. في قضاء 21-12 فوجدوا يبيش جلعاد 400 فتاة عذارة لم يعرفن رجلا بالاتجاع مع ذكر. هنا حدد معنى العذرية، هنا اظن ما فيهاش مجال للشك لانه حددها على طول، لم يعرفن رجل بالاتجاع مع ذكر. اذا منتهية، لم يمارسن الجنس تماما، وعشان كده سماهم فتاة عذراء. طيب بتولة هنا ايضا، وبارثينوس. هتلاحظ هنا ان في الترجمة السبعينية استخدم هي فتاة النيانيسيس بارثينوس، يعني فتاة عذراء. لما حب يحدد نوعا ما في اليونانية استخدم الكلمة بارثينوس اللي هي اقرب للعذراء، اللي احنا قلناها احيانا تحتمل وتحتمل، لكن كلمة نيانيس لا تحتمل يعني الا امرأة شابة فقط، فتاة. فقال نيانيسيس بارثينوس. واضح كده؟ واضح المعنى؟ واضح المعنى للتفريق ما بين فتاة وعذراء قاطعة يعني. طيب اذا واضح الامر تماما من خلال هذا المثال. ناخد مثال كمان على اساسه يدفع المهر ايضا، خروج 22-17، ان ابى ابوها ان يعطيها اياها يزن له فضة كمهر العذارة، او في الترجمات الاخرى الابكار. هنا الكلمة المستخدمة هابتولا، هابتولا وتون، تون بارثينون، تون بارثينون في الترجمة السبعينية. يمكن واحد حالا يقول لي ايه، طب مش انت قلت بارثينوس ما بتعنيش عذراء؟ ما احنا قلنا في كلمتين في اليونانية، كلمة نيانيس وبارثينوس. نيانيس فتاة شابة تماما، بارثينوس تحتمل ان تكون ايه؟ عذراء، ولكن مش بالضرورة انها عذراء. وكان دليلنا هو في سفر القضاء، في الترجمة السبعينية في سفر القضاء، غير الامثلة الاخرى. اذا هنا لما يحب يفرق ما بين الاثنين بيقول قال كلمة نيانيسيس بارثينوس، اي فتاة عذراء، استخدم الكلمة اللي هي بتعني فتاة، واستخدم الكلمة اللي اقرب الى العذراء عشان يعبر فيها في اليوناني. وهي دي المشكلة اللي احنا قلنا بنعالجها بالاستخدام الكتابي في الاعداد. طيب اذا خدنا الخروج 22-17 وشفنا ان مهر العذراء هنا هيدفع على اساس العذورية، هيدفع على اساس العذورية. طيب كمان خد مثال تحديدا هي العذراء في اللاويين 21-14، واما الارملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يؤخذ بل يتخذ، من هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قوم امرأة. ماشي؟ بل يتزوج، في ترجمة الحياة بل يتزوج عذراء من سبطه، في الاباء اليسوعيين بل يتخذ من قومه امرأة بكرا، بكرا. صح كده؟ اذا واضح الامر تماما. وكلمة بتولة استخدمت، وبارثينون في السبعينية، وزي ما احنا شايفين لما الكتاب بيحب يستخدم كلمة يعني تدل على العذورية التامة بيستخدم بتولة، بتولة. طيب ايضا ناخد مثال استخدم فيه اللفظين، لفظين بيفرق ما بين الفتاة والعذراء في التثنية 22-19 ويغرمونه من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديئا عن عذراء من إسرائيل فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. هنا زي ما أنت شايف في لفظين فتاة وعذراء بصورة عامة هي نفسها لكن بيقول عليها الفتاة وبعد كده بيقول عذراء من إسرائيل. جميل. أول حاجة هتلاقي في الإنجليزية استخدم زادة مثل واستخدم أفيرجن في نسخة الملك جيمس. طيب في النص العبري استخدم ايه للفتاة؟ ما استخدمش هنا بتولة لا لا لا لا استخدم علما. الله الله الله الله يا راجل لا اسف عراف استخدم هنا نعراف نعراف او فتاة نعراف فتاة. هنا ما استخدمش علما خالص هنا استخدم كلمة ها نعراف اللي هي فتاة. جميل. فرق تماما في الامر هنا لما جه يستخدم كلمه عشان تدل على العذريه يستخدم بتوله بتوله بصوره واضحه. طيب في النص السبعيني ايضا تيس نيانيسيس استخدمها هنا ايضا للدلاله على فتاه واستخدم بارتينون للدلاله على عذراء. للأسف الشديد مش النص اليوناني مش هيظهر على البلتوك للأسف الشديد يعني كنا حطناه. طيب لكن برينتون تحدد يعني ترجمة برينتون هي ترجمة السبعينية يعني دي حضرتكم هي ترجمة السبعينية هتشوف فيها انه استخدم زادة مثل كترجمة لكلمة نعراء واستخدم بارتينون كترجمة لكلمة بتولة. طيب في ضيفنا جيسوس بيقول ايه الفرق ممكن توضح لنا ايه الفرق ايه الفرق بين ايه حدد لي اذا كنت حضرتك بتتكلم على كلمة عذراء وغير عذراء او فتاة شابة فتحدد لي من اي لغة اذا كان من اللغة العربية فهي واضحة نقول فتاة يعني فتاة صغيرة فتاة شابة نقول عذراء يعني لا يجب انها تكون من بطولة وعلمة. يمكن هو ده حضرتك يمكن ما حضرتش معنا من الاول خدنا كلمة بطولة وعلماء خدنا علماء من القواميس ولقناها بتعني عذراء او غير عذراء امرأة شابة خدناها من الكتاب ويمكن في سفر القضاء في الترجمة السبعينية لسفر القضاء كان مثال واضح جدا ويمكن حضرتك يعني انا هرجع معلش مع حضرتك لهذا المثال لانه مثال واضح يوضح الامر تماما فهرجع له مرة اخرى ووضحه عشان ننهي مسألة ان علماء تعني بأي حال من الأحوال. طيب القضاء معلش يا جماعة استحملونا شوية القضاء 21-11 عشان ضفنا نستدل له استدلال يعني ينهي الأمر. في القضاء 21-11 وهذا ما تعملونه تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اتجاع ذكر في الحياة اقتلوا كل ذكر وكل امرأة عاشرت رجلا. هذه المرأة هنا التعبير عنها كان في الترجمة السبعينية بارتينوس بارتينوس. جميل. الترجمة السبعينية عبر عنها بكلمة بارتينوس. هل هنا في احتمال ضفنا أن تكون هذه المرأة عذراء عشان الترجمة السبعينية تستخدم لها بارتينوس؟ لا ما فيش احتمال أظن واضح تماما امرأة عاشرت رجلا وهذا ينافي العذورية. جات كلمة بارتينوس جات كلمة بارتينوس وهنا تفرق بقى عشان نبقى عارفين يعني هل بارتينوس سؤال هل بارتينوس تعني بالضرورة عذراء؟ لا لا تعني بالضرورة عذراء بدليل استخدام الكتاب لها وخصوصا في الترجمة السبعينية في سفر القضاء 21-11. هنرجع مرة أخرى لما وصلنا إليه وكنا وصلنا ليه بندي أمثلة لكلمة بتولة كلمة بتولة خير ان شاء الله. بارتينوس خير ان شاء الله. مالها بارتينوس؟ نكمل لحد ما ضيوفنا لو في اي سؤال يا جماعه ربنا يبارك فيكم اكتبوه بس ان شاء الله باذن الله واسالونا على طول بعد نظر. علماء ناضجه جنسيا في سن الزواج اي متزوجه اي بمعنى عذراء. مره اخرى يمكن حضرتك ما حضرتش معانا استخدمنا جبنا سبع امثله السبع امثله اللي استخدمت كلمه علماء فيهم ولقناها لا تعني بالضرورة انها عذراء. طب معلش حضرتك ممكن تراجع التسجيل ضيفنا جيسوس او تسأل برضو بعد المحاضرة وهنقول لك مرة اخرى نعيد لك اللي قلناه مرة اخرى ما فيش اي مشكلة ان شاء الله بإذن الله. طيب اذا خدنا مثال التفريق ما بين فتاة وعذراء في التثنية 22-19 ولقينا كلمة استخدام في اليونانية كلمة تيثنيانيس او تيثنيانيتر كلمة بارسينون للدلالة على بطولة. طيب ايضا هناك امثلة للخلط كما ان هناك امثلة واضحة في امثلة للخلط وخصوصا في السبعينية مثلا. ليه انا بجيب مثال للخلط في السبعينية؟ اقول لحضرتك لان من استدل ان كلمة بارسينوس هي تدل على عذراء في ترجمة علمة وان معناها انها كده تبقى العدد في اشعياء معناه يدل على عذراء غير صحيح، استدلال غير صحيح من جانبين. اول حاجة ان بارسينوس وجدنا لها اكثر من استخدام واحيانا امرأة يعني لا يمكن تكون عذراء زي ما شفنا في سفر القضاء. هنا هنشوف خلط في السبعينية ازاي احيانا ممكن يستخدم كلمة بارسينوس لفتاة ولعذراء ايضا. في التكوين 24-16 وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. جميل؟ وعذراء لم يعرفها رجل. طب اخونا مصطفى بيقول لا تحتمل العذرية يعني معلش يمكن حضرتك بتتكلم على القضاء طيب هنا بنقول وكانت الفتاة حسنة المنظر وعذراء لم يعرفها رجل. اذا الكلمة الاولى نعم الكلمة الاولى فتاة والكلمة الثانية عذراء محددة حدادة المعنى. في الملك جيمس فرق قال ده مثل في الاولى وقال افيرجن في الثانية صح كده؟ طيب في النص العبري استخدم نعير او هنعير وان شاء الله بإذن الله واستخدم هبطولة في الثانية. في السبعينية خلط استخدم بارسينوس في الاولى وبارسينوس في الثانية صح كده؟ استخدم بارسينوس في الاولى وبارسينوس في الثانية بمعنى واحد. اذا هنا تجد خلط مش هتلاقي الخلط ده مثلا في الترجمة الفرنسية ولا الترجمة اللاتينية هتلاقي واضحة جدا ولا الترجمة الانجليزية هيبقى ولا العربي قال فتاة وقال عذراء. اذا من هنا لا نستطيع اساسا الاستدلال على بالترجمة السبعينية على ان نص اشعياء يعني عذراء كاملة. اذا الامر اعتقد انه واضح تماما ده كان اول مفتاح من مفاتيح النبوءة وهو العذراء المعرفة سواء في سفر اشعياء وفي الترجمة السبعينية سواء في انجيل متى وترجمة الـ HNT او الهبرو نيو تستمنت. اول مثال وجدنا ان بارسينوس لا تعني بالضرورة عذراء لان علماء لا تعني بالضرورة عذراء لان الكلمة العبرية التي تدل على العذراء بصورة واضحة هي بتولة اذا يمكن دي كمان كلمة في اللغة العربية بتول ويمكن سمعنا من القمص عبد المسيح بسيط انه يؤكد ان بتول او بتولة في اللغة العبرية تعني عذراء بصورة كاملة. يجب ان تسأل نفسك سؤال ضفنا لماذا لم يستخدم اشعياء وهو من يدرك اللغة العبرية بصورة جيدة كلمة بتولة بدلا من كلمة علماء لكي يحسم الامر تماما اذا كان يقصد في هذه النبوءة العذراء مريم. اعتقد ان هذا السؤال يحسم هذا المفتاح تماما ونكون اول مفتاح في النبوءة انتهى. يعني انتهى يعني الكلمة المستخدمة لا تعني بالضرورة عذراء سواء في اللغة اليونانية سواء في اللغة العبرية. اذا ده كان اول مفتاح معانا وهو العذراء المعرفة ووجدنا ان العذراء ليست بالضرورة ان تكون عذراء خلاص. وكان سؤالنا لماذا لم يستخدم اشعياء رغم اتقان العبرية كلمة بتولة ليحدد معنى العذراء مريم اذا كان يقصدها وده اجابته انه لم يكن يقصد العذراء مريم ولذلك استخدم كلمة علماء للدلالة على فتاة صغيرة. ويمكن في نهاية البحث هنعرف من هي الفتاة الصغيرة التي كان يقصدها اشعياء. طيب ده اول مفتاح. ندخل في تاني مفتاح ربنا يبارك فيكم يا رب. اذا كان في اي حد عنده سؤال في اول مفتاح سجلوه في ورقة ربنا يبارك فيكم، وعلى طول يعني قولوا لنا ربنا يبارك فيكم بعد المحاضرة قولوا لنا سؤالكم ونجاوبكم فيه إن شاء الله بإذن الله. ندخل في المفتاح الثاني، ندخل في المفتاح الثاني. قلنا هناك ثلاث مفاتيح، ده مفتاحنا الثاني في النبوءة، والمفتاح الثاني هو يعطيكم السيد نفسه آية. مفتاح يعني إيه بقى هنا؟ يعني شوفنا بيقول لك أهو السيد هيعطي نفسه آية، معناها إنه هيعطي نفسه معجزة، معناها إن هيتجسد الله والعياذ بالله في صورة بشر ويكون الكلمة صار جسدا. هو ده يعني زي ما بيقولوا interpretation أو تفسير ضيوفنا لهذا المفتاح، يعطيكم السيد نفسه آية. طيب جميل، خلينا نشوف الحكاية دي إيه ونشوف هل فعلا المعنى يعطيكم السيد نفسه آية ولا لا. في أشعياء 7:14 مرة أخرى، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية في البنادايك في الحياة، ولكن السيد نفسه يعطيكم آية. خد بالك، خد بالك من الكلام في الأخبار السارة، ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. صح كده؟ حياك الله يا أخي، ربنا يبارك فيك يا رب أخي مصطفى. إذن يعطيكم هذه الآية، اتغير السياق نوعا ما، اتغير السياق نوعا ما. السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية، مش زي يعطيكم السيد نفسه آية. طيب في الآباء اليسوعيين، فلذلك يعطيكم السيد نفسه آية. طب خلينا نشوف كده من أكثر من لغة إن شاء الله بإذن الله، هل يعطي السيد بنفسه أو يعطي نفسه. طيب في اللغات الإنجليزية طبعا يعني أعتقد الأمر واضح تماما في اللغة الإنجليزية، وهتشوف مثلا ترجمة الكي جي بي The Lord himself shall give you a sign، The Lord himself shall give you a sign. أعتقد أن كده الأمر يعني واضح لكل من يجيد اللغة الإنجليزية، يعرف تماما ماذا السيد بنفسه سوف يعطيكم آية. في ترجمة الـ ASV The Lord himself will give you a sign، في ترجمة الـ BVE The Lord himself will give you a sign، في ترجمة الـ CEV The Lord will still give you proof، في ترجمة الـ Derby The Lord himself give you a sign، في ترجمة الـ ESV The Lord himself will give you a sign، في ترجمة الـ GNV The Lord himself will give you a sign، في ترجمة الويبستر The Lord himself will give you a sign، في ترجمة GW The Lord himself will give you this sign، this sign، في ترجمة GPS The Lord himself shall give you a sign. أعتقد من اللغة الإنجليزية الأمر واضح تماما، السيد بنفسه سوف يعطيكم آية، السيد بنفسه سوف يعطيكم آية. طيب الأهم من ده، إحنا كده خدنا أول جزء وهو اللغة الإنجليزية، خلينا ناخد من اللغة اليونانية، وده الغريب جدا إن مفيش يعني من المتخصصين في اللغة اليونانية من أهل الكتاب بيتكلموا في النقطة دي، وأنا الآن بعرض عليهم الجزء ده وبقول ياريت تقولوا أنت غلط، ياريت تقولوا أنت غلط. في الترجمة، في الترجمة السبعينية كيريوس أوتوس إيمان سيميون، إذن كيريوس يعني السيد، أوتو هيمن سيميون. تعال ناخدها حتة حتة كده. هنا النص الأوتوس، ما قالش أوتو، اللهم امين. وصلنا للاستدلال من اللغة اليونانية على ان هنا المعنى ليس يعطي نفسه، لان لو يعطي نفسه تبقى نفسه هنا ايه، ربنا يبارك فيك اخي يو ار يوتيوبر، لو هنا يعطي نفسه تبقى نفسه مفعول، هنا هيعطي ايه، هيعطي نفسه، صح كده ها. لكن لو نفسه هنا مش مفعول هتفرق، هنعرفها منين، ربنا يبارك فيكم يا رب، هنعرفها منين؟ زي ما قلنا انا شرحت اكتر من مرة في اليونانية مفيش ترتيب، ف في اليونانية ما فيش ترتيب، يعني ما فيش حاجة اسمها فاعل فعل مفعول، ما فيش الكلام ده في اللغة اليونانية. بنعرف ازاي الفاعل من مفعول من غيره؟ من نهاية الكلمة. لو الكلمة فيها مقطع أوس، مقطع أوس في النهاية، اعرف ان دي فاعل على طول مباشرة. طب ايه رأي حضرتك؟ روح كده للترجمة السبعينية وشوف أوتوس، أوتوس المقطع أوس في النهاية، ده ينهي المسألة من اللغة اليونانية، من فهم اليهود، وليس من اللغة حتى الإنجليزية. يعني حتى قبل اللغة الإنجليزية، اللغة اليونانية وفهم اليهود هنا هنكمل إن شاء الله، فضلناش كتير إن شاء الله بإذن الله. إحنا في النبوءة في لا لا ما فيش خطأ في حاجة خالص، مفيش خطأ في حاجة خالص، ولكن هو الخطأ في حاجة تانية خالص. فالله المستعان، يعني الله المستعان. حاضر، نعمل بند استاذ. طيب نكمل كده، نكمل. ربنا يبارك فيكم يا رب. وصلنا الى الاستدلال من اللغة اليونانية على ان هنا المعنى السيد بنفسه يعطي آية، وليس السيد نفسه يعطي آية. يعني مش هيعطي نفسه آية، لان لو هنا السيد هيعطي نفسه آية يبقى معناها ان نفسه هنا هتكون مفعول به في اللغة اليونانية. فقلنا أوتوس هنا نهايتها المقطع أوس، والمقطع المقطع أوس مميز، مميز في أو مميز للفاعل في مدار حسناتك. اللهم أمين. يعني هنكمل إن شاء الله بإذن الله المحاضرة دي. لا ربنا يعزك يا رب، هنكمل المحاضرة دي. أصل في يعني نقول إيه، الناس مش عارف متضايقين يعني من بره، من بره غرفتنا متضايقين من محاضرات زي كده، تعباهم بصوره شديده يعني. فالله المستعان عليهم، يعني الله المستعان عليهم. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين. مره اخرى اقاليم شغلان، مره اخرى، هل السيد بنفسه او السيد نفسه؟ بمعنى هل السيد هيعطي نفسه ايه ولا هيعطي بنفسه آية؟ من اللغة اليونانية ببساطة جديدة، أوتوس معناها ان دي فاعل، فاعل. قلنا في اللغة اليونانية ما فيش ترتيب للكلمات او اجزاء الجملة، ولكن بتعرف، ربنا يبارك فيك اخي، بتعرف الكلمة اذا كانت فاعل او مفعول او الاخره من خلال نهاية الكلمة. بص في نهاية الكلمة هتعرف مباشرة هل الكلمة ديت فاعل ولا مفعول ولا غيره. هنا كلمة أوتوس وليست أوتو. إذن لو هو حابب يقول السيد سوف يعطي نفسه آية كان قال كاريوس أوتو إما هيمن سيمن أو سيميون، لكن هنا قال كاريوس أوتوس هيمن سيميون، وبالتالي السيد بنفسه. بنفسه زي إيه؟ زي إيه في اللغة العربية؟ زي ما اقول لك مثلا انا هديك مثلا انت ليك دين علي او خير ان شاء الله، مش مشكله، مش مشكله بقى، يعني المهم مسموعين وخلاص. فبقول لحضرتك ايه، انا هديك الفلوس بنفسي، انت ليك فلوس عندي مثلا، فبقول لك انا هديك الفلوس بنفسي او هديك الشيء بنفسي، خلاص باكد المعنى. اذا من خلال اللغه اليونانيه، من خلال اللغه الانجليزيه، من واضح، واضح الامر تماما، مفيش اي مشاكل فيه خالص، للفهم تماما، للفهم تماما. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده ربنا يبارك فيكم يا رب، هو ايه. هل الكلمه هنا فعلا في كلمه ايه وبمعنى ايه؟ هل كلمه ايه هنا بمعنى مثلا زي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث مثلا؟ ايه المنافق ثلاث، يعني ايه ايه المنافق؟ تبنيمه في حديث مثلا، حديث باللغة العربية للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول آية المنافق ثلاث، يعني معجزة المنافق ثلاث. ده في اللغة العربية، أنا بتكلم في اللغة العربية، لسه هندخل في اللغة اليونانية وفي العبرية. آية، آية هنا يعني علامة، أيوة علمت كذا وكذا وكذا. لا العلاقة بالحديث هي اللغة العربية، العلاقة بالحديث، أنا مش هستدل من الحديث، أنا بتكلم على اللغة العربية، لأن كلمة آية هنا جت في الترجمات العربية. واضح كده؟ ليه أنا بستدل بالحديث؟ لان كلمة آية جاية في الترجمات العربية، والناس اللي عرب، يمكن الشيخ مصطفى اليزجي والناس اللي ساعدوا في الترجمات سواء الاباء اليسوعيين سواء البنادايك، كانوا بيصيغوا الكلام بلغة عربية. فكلمة آية هنا البستاني، نعم، كلمة آية هنا مثل اللغة العربية مش بالضرورة تماما الناس تكون معجزة، قد تكون معجزة، قد تكون معجزة وقد تكون علامة، وقد تكون علامة. طيب في واحد زي مثلا ضفنا ميمو يقول لك انت مالك بالاحاديث، مالك باللغة العربية يا اخي، خلينا في لغات الكتاب عبري ويوناني. حاضر حاضر. الكلمة المستخدمة لو انتم حضراتكم فاكرين لما قرينا النص قلنا لخين اوت، لخين اوت، كلمة اوت معناها واللي جت ترجمتها في اليونانية سيميوم، سيميوم او سيميوم. طبعا في حاجة في اللغة اليونانية اسمها التنفس الهائي، التنفس الهائي، يعني احيانا لما تيجي تنطق حرف لازم تطلع هواء من بقك، حاجة زي الهيت كده، ده بيسموه التنفس الهائي في اللغة اليونانية. فاذا سيميون، سيميون هي جت في الترجمة السبعينية مرادفة الى اوت اللي احنا في اللغة العبرية. طيب هل معنى اوت او معنى سيميون معناها معجزة ولا معناها علامة؟ هل معناها معجزة ولا معناها علامة؟ حضري ايه رأي حضرتك؟ اول شيء نروح لاحد القواميس العبرية اللي بيسموها البراون ترايفر دراجز هيبرو، بيقول ان اوت، ياريت تنزلوا لنا اكرمكم الله، وده من موقع معروف، موقع للكتاب معروف، هننزل لحضراتكم معاني كلمة اوت من العبرية. شوفوا اتفضلوا حضراتكم شوفوا كلمة اوت زي ما انتم شايفين اهو، ها ساين سيجنال، ها اعتقد بقى يعني ها راح النص على السريع. طيب اذا ساين سيجنال distinguishing mark علامة، banner برضو يعني ده اعلان او علامة، remember remembrance ذكرى او برضو يعني شيء زي ذكرى نقدر نقول، miracle sign علامة معجزية، نقدر نقول علامة معجزية miracle sign برضو علامة، omen warning token. المهم في النهاية هتلاقوا حضراتكم كل زي ما انتم شايفين اهو تدور حول العلامة بمعنى ساين او سيجنال، يبقى بتدور كل تقريبا المعاني حوالين ساين او سيجنال. طب ليه ايه اللي عامل مشكلة مع المعجزة؟ هقول لحضرتك ليه مش ممكن العلامة دي تكون معجزة؟ ممكن، ولكن ممكن ما تكونش معجزة. اديك مثال، انا هديك مثال حلو قوي ان شاء الله باذن الله وتستفيد منه ان شاء الله باذن الله. هفترض ان انا قائد جيش، لا بلاش انا قائد جيش، اخي اللواء والفرين قائد جيش، خلاص، والجيش ده مكون نقول يعني سلام، ومن كل فيه من كل يعني الجنسيات، جميل، طيب ممتاز. انا حضرتك عاوز اقول للجيش ده، عاوز اقول له يعني ساعة ما اديك العلامة تبدأوا الحرب، جميل، فانا هقول ايه؟ هقول ابدأوا الهجوم عندما اعطيكم علامة، عندما اعطيكم علامة، صح كده؟ طيب المصريين هيفهموا كلامي هل بالله عليك لما اقول لهم كده هيستنوا معجزة عشان يبدأوا الحرب؟ رحنا في مصيبة، رحنا في داهية، الجيش كله راح، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب لو قلنا باللغة الانجليزية مثلا starting fighting when I will give you a sign، ها ايه اللي هيحصل؟ هيستنوا معجزة؟ هيستنوا ايه؟ هيستنوا مني ايه بالضبط؟ هيستنوا مني علامة، صح كده؟ جميل، ممتاز، رائع جدا. طيب امتى تكون العلامة دي معجزة؟ اقول لحضرتك إيه، انا او اللواء والفرين عملنا العلامة، فاللي حصل ايه؟ ان راحت صاعقة نازلة من السماء على العدو مخلصة عليه، فيقول لك الله ده الشيخ عرب ولا اللواء والفرين يعني عارف عملوا معجزة. اذا العلامة صارت معجزة، اذا ممكن نقول ان كل اولينا، اذا نقدر نقول ان كل معجزة هي علامة وليس كل علامة معجزة. كده واضح، وضحت الرؤية، وضح ليه المشكلة في التعبير، ليه المشكلة بتحصل في التعبير في اللغة العربية، وصلت لبعضهم انها بقصد او بغير قصد، بقصد او بغير قصد، بقصد لمن فسر، لمن فسر للاتباع، وقد يكون بغير قصد للاتباع لانه هو اراها ايه، اراها ايه، ففهم من كلمه ايه انها معجزه، لم يطلع على النص العبري، لم يطلع على اللغه العربيه ليعرف ان كلمه ايه تاتي بمعنى ايضا علامه، واستدلنا من الحديث آية المنافق ثلاث. إذن سواء من اللغة العربية، سواء من اللغة العبرية، سواء من اللغة اليونانية، ودي هيبين معانا في استخدام الكتاب حالا، نعم بالسبعينية تعني معجزة. طيب كلمة إيه يا ميمو، خلينا منطقيين، كلمة إيه في السبعينية اللي تعني معجزة؟ السبعينية باللغة اليونانية، تعرف حضرتك، اكتب لي حضرتك الكلمة اللي استخدمت في السبعينية والتي تعني معجزة. انا مع حضرتك اهوت، يعني احنا خلصنا علمة وبطولة وخلصنا السيد نفسه، وياريت ان شاء الله لو في اسئلة تكتبوها في كلمة معجزة هنا اللي حضرتك بتقول في السبعينية جت بمعنى معجزة. ايه رأي حضرتك تقول لي الكلمة في السبعينية جت بمعنى ايه، بمعنى ايه، او بكلمة ايه اللي جت بمعنى معجزة؟ كلمة ايه اللي جت بمعنى معجزة؟ الكلمة اليونانية سيميون، سيميون. طب جميل، سيميون معناها معجزة. ميمو تتابع معايا وهتشوف هل سيميون معناها معجزة ولا لا. حالا نشوف سيميون معناها معجزة ولا لا، ان شاء الله بإذن الله. سيميون معجزة ولا علامة؟ طيب هتشوفوا حضراتكم عندكم في البحث كلمة ساين من اللغة الانجليزية للعربية، وهتشوف يعني عندك جدول طويل فيه معاني كلمة ساين كلها هتلاقيها علامات، علامة علامة علامة علامة. كلمة علامة لو دورت فيها برضو هتلاقي عندك جدول بيبين معنى كلمة العلامة، ولو دورت كلمة آية هتلاقي أيضا يعني المرادف لها إلى آخره. هسيب لكم حضراتكم الجداول تشوفوها. طيب خلينا عشان نعرف، علشان نعرف. جميل، ضفنا ميمو جاب أحد الأعداد، يعني عاوز يقول الاستخدام الكتابي، صح ميمو؟ مش عاوز تقول الاستخدام الكتابي؟ ايه رأي حضرتك ما نجيبش عدد واحد، لا نجيب أعداد، أعداد توضح فيها، نوضح فيها الفرق ما بين العلامة والمعجزة والعجيبة. ايه رأيك؟ شوف عبرانيين 2-4، شوف حضرتك عبرانيين 2-4 وتابع معانا، نزلوا لي الأعداد أو العدد أو الشاهد من اللغات كلها، ربنا يبارك فيكم يا رب. شهد الله معهم بآيات، شهد الله معهم، شهد الله معهم، يعني شاهد الله، شاهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات. حيا الله أخي الشيخ منير، ها، متنوعة ومواهب روح القدس حسب إرادته. عندي هنا ثلاث حاجات، آية وعجيبة وقوة، في الترجمات الأخرى في الحياة علامة عجائب معجزات. تابع معايا يا ميمو، ميمو ما تجيبش مثال، انا هدخلك على المثل اللي انت بتقوله دلوقتي وهجيب لك كل اللي انت عاوزه، مفيش اي مشكله ابدا. خليك معايا، تابع معايا اللي انا بقوله، تابع معايا اللي انا بقوله، ادخل على الروابط اللي احنا بنحطها وشوف. اذا وقد ايد الله شهادتهم بعلامات وعجائب ومعجزات. عندي ثلاث حاجات، ايه اللي هي بمعنى علامه، جت في في في الحياه بمعنى علامه او في اللغه العربيه بمعنى علامه، وعجيبه ومعجزه. نشوف ايه هنا المقصود بايه وعجيبه. في الملك جيمس ساينز اللي هي المقابل لآية، يعني ايه؟ علامة، صح كده؟ زي ما جت في الحياة بالضبط، علامات. طيب wonders عجائب، miracles معجزات. اذا عندي ثلاث الفاظ. يلا بقى اللي بيجيد الانجليزية هيعرف الفرق، اللي بيجيد اللغة العربية هيعرف الفرق، اللي بيجيد اللغة اليونانية هيعرف الفرق، والعبرية هيعرف الفرق. طيب يبقى عندي ساينز اللي هي علامات، عندي wonders، عندي miracles اللي هي معجزات. اذا عندي ثلاث الفاظ مختلفة. طيب سيميونز جت للتعبير عن ايه؟ شوف حضرتك كده، ادخل وشوف حضرتك هتلاقيها جت مرادف لساينز. طب ليه ما جتش سيميونز مرادف لعجيبة؟ ليه ما جتش مرادف لمعجزة؟ كلامي واضح؟ اظن كلامي واضح. سيميونز نفسها اللي جاية في الترجمة السبعينية الأشعياء واللي جاية في متى هي مرادف هنا لعلامة، علامة، صح كده؟ طيب اعتقد كده ميمو واضح معايا الفكرة، واضح معايا كده الفكرة تماما. ولسه هجيب لك كمان يعني ادلة اخرى. ادى الدليل هنا بدو. ناخد اللي بعده معايا طبعا عند حضرتك المرادف، يعني ما فيش اي مشكلة ابدا، ويشوف الترجمات كلها وهتعرفها ان شاء الله بإذن الله، سواء في الفرنسية سواء في اللاتينية. واضحة جدا في المثال ده، واضحة جدا جدا ان سيميونز هنا مرادف ل اوت او اوتيت او ساين. طيب جميل. كلمة عجيبة زي ما انت شفت حضرتك يعني مرادفة ل واندر في اللغة الانجليزية و تريزون في اللغة اليونانية، وميريكلز ايضا لمعجزة. طيب ناخد مثال اخر، ناخد مثال اخر وبيوضح الفرق بين الآية والعلامة في مزمور 74-4. في مزمور 74-4 قد زمجر مقاومك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات. إن خصومك يزمجرون في وسط محفلك وينصبون أصنامهم شارات للنصر. زمجروا في وسط معبدك ورفعوا راياتهم على بقى اليسوعيين. زمجر خصومك في وسط مجالسك ورفعوا راياتهم شعارا. يبقى انا عندي ايه؟ شعار، علامة، شارة، صح كده؟ طيب الكلمة اللي جاية هنا ايه؟ شوف حضرتك الكلمة اللي هتلاقيها لها رقم، اللي ما يعرفش في اللغة العبرية هيلاقي رقم 226، هتلاقيها جنب ساينس في اللغة في نسخة الملك جيمس مع السترونج نمبر، وهتلاقيها جنب اوتوت اللي هي في اللغة العبرية، لأنها أوت أور أوتوت. جميل. طيب في اللغة اليونانية هتلاقيها برضو نفس اللفظة سينيا، سينيا. طيب جميل واضح. إذا علامة، علامة، ساين ساين ساين، ستاندرز فور ساين، ستاندرز فور ساين، ساين فور ساين. سبحان الله، واضحة واضحة تماما، يعني مش عاوزة أي كلام في المسألة يعني. طيب جميل. إذا شفنا الكلمة اللي قالها ضيفنا ميمو بتعني صين، سيميون أو سيميا بتعني صين، بتعني علامة. نشوف كمان أمثلة توضح أكثر. في أشعياء 8-18 بتوضح الفرق بين الآية والعجيبة. إحنا عمالين بنوضح، وضحنا الفرق بين الآية والعجيبة والمعجزة، ووضحنا الفرق بين الآية والعلامة، والآن هنوضح الفرق بين الآية والعجيبة من خلال إيه؟ من خلال أشعياء نفسه، من خلال سفر أشعياء نفسه، مش من بعيد، يعني ده أقرب للصحة كمان إن هو استخدام أشعياء للغة. طيب أشعياء في كتاب بيقول إيه؟ ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل، آيات ومعجزات في إسرائيل، آيات له ومعجزات في أرض إسرائيل، آيات وعلامات في. طيب في اللغة الإنجليزية ساينس ووندرز. جميل. طيب في اللغة العبرية أوتوت، لا أوتوت، لا أوتوت اللي هي علامة، صح كده؟ طيب في اللغة اليونانية زي ما أنت شايف سيميا، اللي هي نفسها سيميا هناك اللي احنا قلنا. إذا يعني ما جاتش هنا معجزة مثلا اللي هي تريطة او تيرتا او تيرتا في اللو في في في السبعينية، ما جاتش هنا، ما جاتش مرادف لساين، ما جاتش مساوية لسيميا مثلا. طيب اذا هناك فرق، اذا هناك فرق وفرق واضح تماما. طيب ايضا حتى المعجزات الكاذبة هتسمى اوت او اوتوت. جميل. فين؟ في أشعياء 44-25 مبطل آيات المخادعين، يكشف نفاق المخادعين، أبطلت أقوال الكذابين، مبطل آيات الضاربين بالفأل، صح كده؟ طيب في الترجمة الإنجليزية the token، في العبري في اللغة العبرية في النص العبري أوتوت. طيب في النص السبعيني اللي احنا قلنا سيميون، تيجي هنا حسب سيميون اللي هي حسب زي ما قلنا في اللغة اليونانية حسب موقع الإعرابي بتاعها. طيب لي ساينس، لو ساينس وسيجنا في اللاتيني. إذا الوضع واضح تماما الآن، لفظة أوتوت هي مرادف لساين مرادف لسيميون في اللغة اليونانية. إذا من اللغة اليونانية، من اللغة العبرية، من اللغة الإنجليزية، من اللغة اللاتينية، ما فيش هنا معجزة، في هنا علامة، في هنا علامة. إذا كده في مفتاحين فندوا. لو أنتوا فاكرين إحنا قلنا النبوءة، أول مفتاح العذراء المعرفة، ثاني مفتاح السيد نفسه يعطيكم آية، إذا السيد هيعطي نفسه آية وفندناها من اللغة اليونانية ومن اللغة الإنجليزية ومن اللغة العبرية، وكان في أيضا كلمة آية في المفتاح الثاني ديت وفندناها تماما ووجدنا أنها علامة أصاين. جميل، بنفكك النبوءة مع بعض. ربنا يبارك فيكم يا رب. أو حد يعتقد أنه تطويل على الفاضي كده، بنوضح المسألة وننهيها فيها تماما من خلال القواميس. القواميس لا تكفي، من خلال استخدام الكتاب لهذه الكلمة في شواهد مختلفة وبصورة منهجية وموضوعية، ليس باختيار يعني أعداد وفقط. طيب المفتاح الثالث، أعتقد يعني إن شاء الله على وشك نخلص، فربنا يبارك فيكم ما تزهقوش مننا. ربنا يبارك فيكم. المفتاح الثالث، ويدعون اسمه عمانوئيل، ويدعون اسمه عمانوئيل. ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب بما ان عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، بما ان عمانوئيل وبما ان المولود هيدعى عمانوئيل، اذا هو يسوع معنا، اذا الله معنا، اذا يسوع اله. ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب جميل ممتاز. كلمة عمانوئيل بتتكون من مقطعين، وزي ما شفنا في النص المزوري بيفرق عن النص، النص قمران. طب مين متنزل البولجيت؟ مش عارف منزل البولجيت ليه، يعني مش عارف منزل العدد من البولجيت ليه. يعني اللي هو العدد بتاعنا، يعني زي ما انت شايف حضرتك في البولجيت، يعني اول حاجة الحاجات السابقة قلنا سيجنوم مثلا علامة، صح كده؟ مثلا على سبيل المثال. طيب خلينا نشوف عمانوئيل. زي ما قلنا اول شيء نلاحظه في مخطوطة القمران ومخطوطة الأليبو اللي بتمثل النص المزوري، الفرق في المقطع، الفرق في الكلمة عمانوئيل. جات مقطعين وبينهم شرطة، وجات في النص المزوري كلمة واحدة او كلمة يعني كلمة مدغمة بدون فوارق. طيب مش مهم احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، ولكن نتكلم على اول نقطة. بنقول ويدعونا اسمه عمانوئيل. السؤال، هل دعي يسوع عمانوئيل؟ نجيب الاجابة منين؟ من الكتاب، من الكتاب. متى 1:16، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. اذا دعي المسيح، لم يدعى عمانوئيل. طيب في متى 1:21، فستلد ابن وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه، اذا دعي يسوع. متى 1:25، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعى اسمه يسوع. فاكرين انتوا ابنها البكر ديت اتكلمنا عليها بروتوكوس في تحريف المخطوطات، ولكن مش موضوعنا النهارده. طيب لوقا 1:31، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. إذا ماذا دعي؟ دعي يسوع. ماذا دعي؟ دعي المسيح. ماذا دعته يسوع. إذا سواء هي دعته أمه أو سواء دعي، يعني مبني المجهول، لم يدع تماما عمانوئيل، وده يعني يعرفه كل من يعرف تاريخ يسوع، لم يدع عمانوئيل. طيب دي أول نقطة. طيب ثاني نقطة في المفتاح، عمانوئيل تعني الله معنا، إذن المولود هو الله، لأن المولود معنا مع اسمه عمانوئيل، وعمانوئيل معناها الله معنا. جميل رائع جدا. إذا في حاجة في الرياضة اسمها فرض جدلي، أنا هفترض صحة هذا الفرض، ولكن هذا يلزمنا إذا افترضنا أن إذا كانت عمانوئيل معناها الله معنا وهذا دليل على أن يسوع إله، فمعنى ذلك أن أشعياء صاحب النبوءة هو أيضا إله. ليه؟ لأن أشعياء معناها الله يخلص. أيضا صموئيل يكون هو إله. ليه؟ لأن معناه اسم الله. أيضا غملائيل اللي هو الرجل الفريسي المعروف في الكتاب معناه مكافأة الله، إذن هو الله بنفس الطريقة برضه. طيب شلتائيل وهو اسم من أو في نسب المسيح، سألته من الله، معناه دليل على أنه الله. طيب مهلائيل معناها حمد لله، اذا برضو ايضا دليل على انه اله. يوئيل معناها الرب هو الله، اذا دليل على الالوهية. ايليا الرب هو الله، برضو دليل على الالوهية. اليشع الله خلاصي نفس الطريقة. اليقيم الله يقيم، يعني انا بمعنى ان واحد اسمه اليقيم ولد واليقيم معناها الله يقيم، يبقى الله يقيم معنا مثلا على سبيل المثال ان اليقيم ده الله اللي يقيم معنا، لا طبعا، ولكن احنا بنقول بنفرض فرض جدلي وبنشوف ايه اللي هيترتب عليه. اليعازر الله اعان، نفس الشيء على عازر انتوا عارفين اللي اقاموا المسيح واكتر من شخص. اليود معناه الله جلال، هل اليود اقول والله اليود موجود معانا يبقى معناه كده ان خلاص اليود اله؟ يرام معناه الرب مرتفع، هو اسمه الرب مرتفع او معنى اسمه الرب مرتفع يبقى معناه اله. يرام اللي هو ابن اليعازر، يهوى عالي، هل ده معناه ان ايضا اله؟ برباس القاتل الذي اطلق بدل يسوع معناه ابن الاب او ابن المعلم، طب ده دليل اكبر على انه اله، صح كده ولا لا؟ طيب سوداس وهو اسم يوناني اصل العبري سيودروس ايضا عطيه الله، اذا ده معناه كده بقى ان سوداس ده يعني اي واحد اسمه سوداس ده يكون اله حق، ليه ده عطيه الله بقى حاجه مش سهله. حنان الله تحنن، طبعا حنان حما قيافه معروف. زبدي اللي هو ابو يعقوب اسمه معناه الله اعطى، الله اعطى. سمعان طبعا كتير، سمعان بطرس وغيره الله سمع. شمعي الرب يسمع في اللغه العبريه ايضا. يكنيا الله يثبت. يوشيا الرب يشفي. يهوشافط الله يقضي. عزية موجود في نسب المسيح الله قوه، هل معنى كده ان عزية يكون هو الله؟ يسام معناه الرب كامل، هل شخص اسمه يسام معناه الرب كامل؟ هو ده دلاله على انه الله. ماتسيا اللي هو ابن عاموس والد يوسف في النسب عطية يهوى أيضا. متى أيضا عطية يهوى. يوحنا أيضا من الله حنان. شاول حتى شاول الترسوسي أو شاول الملك الذي سئل من الله، الذي سئل من الله. يوسف ابن يعقوب أيضا الرب يزيد. ملكي معناها يهوى ملك، هل معناها أن كل ملكي يكون يعني إله؟ لا طبعا. ايضا اوريا الحسي، كلنا نعرف مين هو اوريا الحسي، اسمه لهيب يهوى، يعني معنى اوريا معناه لهيب يهوى. طيب ايضا زكريا الرب يذكر. يعني ايضا حتى اليصابات الاصل العبري للاسم هو اليشيبع وهو الله يقسم، اذا حتى اليصابات اللي هي انثى تبقى الهة. طيب اذا كنت لا ترتضوا كل هؤلاء آلهة نتيجة معنى اسمهم، فمن باب أولى أن كلمة عمانوئيل لا تعني أن المولود إله، نتيجة أعتقد المسألة منتهية تماما. لا يتبقى لنا، ربنا يبارك فيكم يا رب، إلا بعد ما فندنا الثلاث مفاتيح للنبوءة، ربنا يعزكم يا رب، نضع هذه النبوءة في سياقها، يعني لا نقتطعها من النصوص، ودي التهمة اللي بيتهمنا بها دايما ضيوفنا ويقولوا انتوا بتقتطعوا النصوص. هم ما نقتطعوا النصوص هذه المرة. ربنا يبارك فيك اخي، ربنا يعزك يا رب اخي سامح. خلينا نحط بقى النبوءة كده المزعومة، نقدر نقول المزعومة الان مباشرة في نطاق النص، سياق النص. نقرأ أشعياء الإصحاح 7 من أول العدد 1 ونشوف. وحدث في أيام أحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهود أن راسين ملك آرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها، وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت آرام في إبراهيم، فرجف قلبه وقلب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب الأشعياء، نتيجة كده قال الرب الأشعياء ايه؟ فقال الرب الأشعياء اخرج لملاقات أحاز أنت وشعار ياشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له احترز وافدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين، يقصد الملكين يعني المدخنتين، بحمو غضب راسين وأرام ابن رملية، لأن أرام تأمرت عليك بشر مع إبراهيم وابن رملية قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون. شوف السيد الرب بيقول ايه؟ لا تقوم لا تكون لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين وفي مدة 65 سنة ودي النبوءة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا إن لم تؤمنوا فلا تؤمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحد. معناها إيه ثم عاد الرب فكلم أحد؟ هيقول نفس الكلام بصورة أخرى قائلا اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. طبعا قلنا آية هنا بمعنى علامة آية بمعنى علامة آية المنافق تطلب لنفسك علامة من الرب إلهك. عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب مش عاوز مش لا أطلب ولا أملي أدعوة. فقال اسمعوا يا بيت داود ده طبعا أشعياء اللي بيقول فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا ولكن يعطيكم. شوف بقى ده سياق النبوءة ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل عذراء طبعا يعطيكم السيد نفسه علامة بعد التفريد اللي قلناه بقى يعطيكم أنا هترجم بقى يعني بالعربي ولكن يعني النتائج اللي احنا توصلنا لها من خلال الاستخدام الكتابي والقواميس ولكن يعطيكم السيد نفسه آية يعني علامة يعطيكم السيد نفسه علامة. ها الفتاة الشاب هو يقول العذراء هي في اللغة العربية ها الفتاة الشاب تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عادي خالص ما بقتش نبوءة خالص او بقت نبوءة مش ممكن تكون نبوءة بيسوع لكن بقت نبوءة اخرى تماما. بيقول في علامة يا احاز يا علامة لك يا احاز. ايه العلامة يا رب الجنود؟ السيد هيعطيك مش نفسه بقى هيعطيك بنفسه علامة. هيعطيني بنفسه علامة ايه يا اشعياء؟ العذراء اللي هي الفتاة الشاب وتدعو اسمها عمانوئيل دي يعني بنت كانت في بيت احاز صغيرة اول ما وتلاحظ وتدعو اسمه هنا وتدعو اسمه مش ويدعى يبقى اول ما البنت الصغيرة دي تنجب طفل وتدعوه عمانوئيل وتلاحظ ان عمانوئيل لم تذكر الا 3 مرات في الكتاب اذا اسم نادر نادر الحدوث شوية. طيب اول ما يسمى عمانوئيل في بيت احاز اعرف ان خلاص العلامة جت. ايه بقى اللي يحصل؟ شوف الاول زبدا وعسلا يأكل متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير. لو على يسوع هنا في مشكلة. اولا هل يسوع اكل زبد وعسل؟ الله اعلم ولكن لا نعرف انه اكل زبدا وعسلا. لكن المهم هنا متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير؟ دي نقطة لاهوتية خطيرة. هل يسوع كان معرض كإله متجسد على فكر ضيوفنا كان معرض او قابل ان يختار بين الشر والخير؟ لا طبعا لا طبعا لان لو قابل انه يختار بين الشر والخير بقى في مشكله لاهوتيه كبيره جدا لانه قابل انه يختار الشر وهنا مش هيبقى ذبيحه خلاص مناسب. طيب ممتاز اذا هنا يعني تنفي النبوءه خالص انها تكون عن يسوع. جميل. طيب لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تخلى الارض التي انت خاش من ملكيها. الله ده يعني النبوءه بحاجه معينه ها تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها. الله إذن خلاصة الكلام النبوءة بتقول أحاز ملك يهوذا كان بيحارب ملكين هم رصين ملك أرام وفقح ابن رمليا ملك إسرائيل وكان خائف منهم. طب ممتاز الرب قال إيه لأشعياء يقوله لأحاز؟ بيقول له إن ما تخافش الملكين دول 65 سنة بينكسر إفرايم اللي هو فقح ابن رمليا. بعد ذلك رجع كلم أحاز مرة أخرى عن طريق أشعياء وقال له يعني اطلب لنقمة على أساس أنك أنت تتأكد أن هذا سوف يحدث ما أقوله لك سوف يحدث. إيه هي العلامة؟ أن بنت صغيرة أو شابة صغيرة من بيت أحاز هتنجب امرأة شابة هتنجب طفل وهي هتدعوه عمانوئيل. أول ما يحصل ده في بيتك تعرف أن خلاص في مدة قد إيه؟ 65 سنة. هل المسيح جه في أي بعد أحاز ب 65 سنة مثلا؟ ها؟ مش ممكن. لو هذه النبوءة خاصة بالمسيح المفترض انه يكون المسيح جه بعد 65 سنة من احد، طبعا الكلام ده 700 وشوية قبل الميلاد، الكلام ده 700 وشوية قبل الميلاد. اذا مش ممكن تكون النبوءة عن يسوع باي حال من الاحوال. هل يسوع ايضا اكل زبد وعسل؟ لا. هل يسوع كان مخارف الخير والشر حسب فكر ضيوفنا؟ لا. طب سبحان الله، من اين هذه النبوءة تترتب على يسوع؟ ابدا. هل يسوع انتظر احاز يعني او جاء بعد احاز ب 65 سنة ولا جه بعد 700 و طبعا المسألة منتهية تماما، واعتقد ان كده يعني التلت مفاتيح للنبوءة فندوا. ايضا وجدنا يعني نبدأ كده مع بعض كده مرة اخرى نمر مرور الكرام من الاول كده، ربنا يبارك فيكم يا رب. كان نقطة ان القواميس وحدها لا تكفي، وكل واحد بيستدل بقاموس ويترك الاخر، حياك الله اخي، ربنا يبارك فيك يا رب. ثم قارنا ما بين نص قمران اللي بيفخر بيه ضيوفنا تماما وبيستدل ان هو مخطوطات تدل على اثبات صحة الكتاب، النهاردة بتدل من خلال هذه النبوءة على اثبات تحريف الكتاب. ونذكر بالثلاث نقط الفرق في ربنا يبارك فيكم يا رب ما بين مخطوطة قمران ومخطوطة والنص المزوري الممثل في مخطوطة الأليبو. وقلنا كان في عندنا ثلاث فروق لو انتم فاكرين معانا. اول حاجة كلمة أدوناي واللي موجودة بسورة يهوى في قمران، ايضا دي غيرت تنقص حرف التاء، يعني جاءت بدون حرف التاء في قمران. ايضا عمانوئيل جاءت مقطع واحد في النص المزوري وجاءت مقطعين في نص قمران. طيب بعد كده خدنا النبوءة مفاتيح النبوءة ثلاث مفاتيح، العذراء المعرفة، ولقينا ان العذراء لم تكن عذراء ولا شيء، الكلمة العبرية ولا الكلمة اليونانية تدل على العذراء ولكن تدل على امرأة شابة، وعرفنا ده من خلال النبوءة بصورة عامة. المفتاح الثاني كان يعطيكم السيد نفسه آية، وعرفناها من خلال اللغة الإنجليزية واللغة اليونانية انه يعطيكم بنفسه آية ولا يعطيكم نفسه آية. وما وجدناش كلمة آية تعني معجزة ولكن وجدناها تعني علامة، إذا يعطيكم السيد بنفسه علامة. إذا بعد ما كل ده عرفنا إن المفترض الترجمة تكون لو هي ترجمة منهجية وبعيدا عن إثبات شيء معين الشخص عاوز يثبته، فيعني تكون يعطيكم السيد بنفسه علامة إن شاء الله بإذن الله. المفتاح الثالث وكان وتدعو اسمه عمانوئيل، وعرفنا ان هناك اسماء كثيرة في اللغة العبرية تدل على معاني مرتبطة بالمقطع إيل، بالمقطع إيل، وبالتالي ده لا يمكن يكون دليل على الألوهية. اعتقد ان كده الامر واضح تماما، وضحنا الامر من الاستخدام الكتابي واللغة اليونانية والعبرية على وجه التحديد. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اطلنا عليكم ولكن للأسف الشديد كان يجب ان احنا نستخدم الطريقة دي، لان للأسف كل اللي بيحاول يفند او يدافع بيستخدم قاموس، والقاموس بتلاقي فيه احتمالات وكل واحد بيغض النظر عن الاحتمالات الاخرى والقواميس التي لا تخدم فكره، وبالتالي لا يحسم المسألة الا الاستخدام الكتابي. فكان يجب الاطالة، ولكن يعني ربنا يبارك فيكم يا رب واحتسابكم، يعني احتسبوا صبركم عند الله، وان شاء الله بإذن الله يكون لكم حجة بالغة يوم القيامة ان شاء الله بإذن الله، يعني انكم بلغتم كما بلغتم، بلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان احتمل كل انواع الابتلاءات. ربنا يبارك فيكم يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا هذه الرسالة، واشهد في حجة الوداع علينا انه بلغ، وابتلي صلى الله عليه وسلم بكل انواع الابتلاءات حتى يبلغنا هذه الرسالة. فسوف نسأل امام الله، هل بلغنا هذه الرسالة؟ التبليغ لا يكون الا بالحجة وليس بالكلام فقط، بالحجة البالغة والإقناع. واجعلوا في ميزان حسناتكم، البحث ملك لكل المسلمين، اللي عاوز يقتطع منه جزء، اللي عاوز يستدل منه بأي شيء، ملك لكل المسلمين، ولعله يكون حجة لكم ولنا أمام الله أن قد بلغنا كما بلغنا. كما بلغنا ونشهد خلق الله جميعا أن قد بلغنا قدر الاستطاعة كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تكون حجة لنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم نسأل هل بلغتم هل بلغتم هل بلغتم، فنقول يا رب بلغنا يا رب بلغنا يا رب. ربنا يبارككم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. اي سؤال تحت امركم، ويعني يا ريت ربنا يبارك فيكم يا رب تسألوا، وبالذات الضيوف يكونوا ربنا يعزكم جميعا يا رب، بالذات الضيوف يكونوا سؤال، تفضلوا حضراتكم ابدأوا اسئلتكم سواء في اي نقطة من نقاط البحث وتكون خاصة بالنبوءة ان شاء الله. السلسلة مستمرة، وهيكون الاسبوع القادم تاني جزء من سلسلة معجزات او نبوءات متى المزعومة ان شاء الله لا، وهيكون تحت عنوان مسيحي اليوم نصارى الحيارة ام حيارة النصارى ان شاء الله، ولفظة نصارى وناصريا لله، ومستعدين للسؤال ان شاء الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الأخوة والأخوات. بارك الله فيك أخونا الشيخ حرب وجزاك الله عنا خير يعني من كل ناحية. حياك الله، حيا الله أختنا دانيا بارك الله فيكم، حيا الله أخونا الغالي صورتي أستاذنا صورتي بارك الله فيكم. يعني بكده نكون غطينا هذه النبوءة تغطية شاملة، ويمكن دي طبعا مش المرة الأولى لأخونا فيه شيخ عرب يغطي هذه النبوءة ويثبت عدم صحتها. أهم ما في الإثباتات هو الاستخدام الكتابي بغض النظر عن القواميس، رغم أن القواميس بتأيد هذا الموضوع، لكن الاستخدام الكتابي بيبين الاستخدام الصحيح للكلمة. إخواني أنا شايف الغرفة كلها يعني تقريبا رفع إيدها، فياريت اللي عنده سؤال يكتب واحد أديله المايك يسأل أخونا عنده سؤال. حيا الله أخونا سمع، حيا الله أخونا سمع، اللي عنده سؤال ياريت يكتب لي على التكست واحد أديله المايك يسأل أخونا شيخ عرب سؤاله، وطبعا الضيوف مقدمين في الأسئلة، الضيوف مقدمين في الأسئلة. أي حد عنده سؤال؟ حياكم الله. أي حد عنده سؤال لأخونا الشيخ عرب بهذه النبوءة؟ تلد فوز العذراء تحبل وتلد العذراء المخطوبة عذراء المخطوبة. أسئلة إيه تاني؟ هو الشيخ عرب ساب مكان للأسئلة بارك الله فيكم. طب أخونا معاوية، أخونا معاوية تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الصوت واضح الآن؟ لا، لن أسأل أخونا الشيخ عرب سؤال، لكن سأسأل له أخونا معاوية. أخونا معاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا معاوية تفضل المايك مع حضرتك. كان عندك تقطيع اخونا معاوية. تفضل المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تقطيع الان شغال. شيخ عرب لأنه ما ترك شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت شغال. كده شغال يا جماعة. كده شغال. الصوت شغال الآن. طيب الحمد لله. طيب أنا مش هسأل لأنه مشار ربنا يحفظه رب. والله والله يا إخوة أنا يعني والله أعلم أن ما يوجد على بالتك الآن طرح كهذا الطرح. يعني نفسنا الطرح هذا يعني ينتشر في البلتوك كله يكون هو المنهج السائد ان شاء الله تعالى في دعوة. واخونا يعني حمل هذا المنهج على عاتقه من الحوار الكتابي الى الحوار الصوتي بتعلم المخطوطات وعلم المخطوطات والقواميس وهذه الاشياء. فجزاه الله عنا خيرا. انا لم ونسأل أي أخ لكن أسأل الله عز وجل في من قد ويبارك في عمده ويرزقه الإخلاص في القول والعمل ويجزي عنا خير الجزاء. ولا أسأله عن شيء إن شاء الله تعالى. أخونا الشيخ عرب هو كفانا في كل شيء فجزاه الله خيرا. أتفضل معك المايك أخي والفريد. أتفضل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. وطبعا في أستاذنا وأخونا الفاضل الشيخ عرب. يعني حقيقي شيء ممتع خاصة أن الموضوع موثق بمخطوطة الأليبو بالعبري باللغات العبري بالتراجم بتغطي تغطية شاملة كصور مخطوطات كقواميس يعني ما فيش فيها حاجة. وأهم ما في الموضوع هو الاستخدام الكتابي. أهم ما في الموضوع هو الاستخدام الكتابي للكلمة وهو اللي يوضح فعلا كيفية فهم هذه النصوص من خلال الاستخدام الكتابي وهو الدلالة الهامة في هذا الموضوع. وطبعا اليهود لم يكن هناك إيمان بالسيد المسيح. وأنا كان لي هذه النبوءة ولكن هو طبعا إثبات لا يرقى إلى إثباتات أخونا شيخ عرب وهو ان احاز لو كان عارف ان مراته عذراء وخلفت كان زمانه دلعها. يعني احاز لو كان عارف ان مراته عذراء وخلفت له عيل كان زمانه دلعها من زمان. هو ده الاثبات اللي يعني ان النبوءة دي مش ممكن انها تكون تخلف له عيل. طبعا ده اثبات عملي واثبات تاريخي بدليل ان هي ما ماتتش وربت العيل وربت العيل وعمانوئيل وطلع وندوه عمانوئيل. يعني العار يا كبيطي العار العار يا ولدي. ف ايوه ده اثبات مصر 100%. فطبعا يعني احنا جبنا الاثباتات العلميه جبنا حي الله اخونا انجينير كيلاني شيخ عرب غطى الموضوع تغطيه كامله. بارك الله فيه وجزاه الله عنا خير. وخصوصا ان كل الكلام ده موجود كتابيا على الرابط، لكن كده الحمد لله يعني ما حدش يقدر. لا دكتور القمص عبد المسيح بسيط، يا ريت اسمع رد الدكتور القمص عبد المسيح بسيط، يعني هو اتكلم كلام قبل كده لكن كلامه ليس بمستوى المحاضرة بتاعت اخونا الفاضل شيخ عرب، مجرد كلمتين في الهواء. لا احنا عايزين اثبات كتابي، اثبات حقيقي ان هذه النبوءة كانت على السيد المسيح. من ضمن الحاجات ايضا اللي الواحد يعني شافها في الكتاب ان الملاك قال لها هتسميه يسوع، الملاك قال هتسميه يسوع، ما قالش عمانوئيل. يعني هو كان الكتاب الملاك ده الواقف امام الله احد ارواح الله السبعة ما كانش قادر يقول لها على اسم عمانوئيل، قال لها بس اسم يسوع. فاذا مات يعني شد شوية في العملية، بيحب يعني يعمل الايه السيناريو مظبوط، لكن للأسف السيناريو بتاعه ده بين مدى ضعف هذه الحجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل هل ضيوفنا في حد عنده تفنيد؟ ضيوفنا هل في حد عنده تفنيد او عنده اعتراض، ولا كده الامور يعني بالنسبة لهم هذه النبوءة لم تبقى بعد الان نبوءة؟ حاجة من الاثنين، اما ان يكون ضيوفنا اقتنعوا ان هذه ليست نبوءة او نبوءة مزعومة، او انهم يكونوا مش عاوزين يتكلموا لاي سبب اخر. ده شيء. تاني حاجة، ضيفنا يعقوب، طبعا يعقوب هو يعني اخره البيت، اخره حرف البيت يعقوب. يعقوب ممكن لو حطينا نقطة في البيت دي من جوه هتبقى بيت يعقوب، صح كده؟ لكن هي تنطق يعقوب، تنطقش يعقوب. دي حاجة. دي حاجة. هل يعقوب يقدر يقول لنا، او يعقوب الوقت بقى ضفنا يقدر يقول لنا معنى اسم يعقوب ايه؟ ياريت ان شاء الله بإذن الله ياريت يقول لنا برضو معنى الاسم ايه. تاني حاجة هضيف بس يعني شيء تعليق على كلام اخي ولفرين في مسألة اذا كان احاز بالفعل يعني كان عنده عذراء وولدت كان بقى فيه مشكلة كبيرة ومش عارف ايه ولا ايه يا جعيدي وحاجات كده غريبة يعني. المهم يعني كان فيه مشاكل من الاخر، كان فيه مشاكل يعني. ده التطبيقي للكتاب، ونقرأ لكم حضراتكم التفسير التطبيقي للكتاب وهتلاقوه برضو في البحث ان شاء الله بإذن الله. بيقول في تفسيره لسفر أشعياء 7-14-16 جاءت كلمة عذراء ترجمة لكلمة عبرية تستخدم للدلالة على امرأة غير متزوجة. لاحظوا النقطة دي، طبعا هو ما ذكرش الكلمة العبرية ايه طبعا يعني لأيا كان سببه وحب، لكن عموما ما ذكرش الكلمة العبرية ايه، ولكن قال انها للدلالة على امرأة غير متزوجة لكنها بلغت سن الزواج، اي انها ناضجة جنسيا. واستدل بتكوين 24-43 خروج 2-8 الحاجات اللي احنا استدلنا بيها. ويجمع البعض بين هذه العذراء وامرأة اشعياء، شوف بس دي مهمة جدا، ويجمع البعض بين هذه العذراء وامرأة أشعياء وابناء الحديث الولادة اللي هو في 8-1-4، ولكن هذا غير محتمل إذ كان لها ابن اسمه شعار يشوب كما لم يكن اسم ابنها الثاني عمانوئيل. ويظن البعض، يبقى ده أول حاجة ظن وظن غير صحيح إن هو ابن أشعياء، خلاص. ويظن البعض أن زوجة أشعياء الأولى كانت قد ماتت وأن هذه زوجته الثانية، صح كده؟ يبقى إذن البعض بيقول إنها ممكن تكون زوجته الثانية. طيب، ولكن الأرجح أن هذه النبوءة تمت مرتين. واحد، أن فتاة من بيت أحاز لم تكن قد تزوجت بعد، هو ده التفسير بالضبط اللي احنا بنقوله، ولكنها كانت ستتزوج وتلد ابنا ويستطيع الكلام، يكون الملكان الغازيان قد قضي عليهما، وده اللي حصل. واضح كده يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم، خير إن شاء الله بإذن الله. واضح كده؟ واضح اللي أنا بقوله؟ واضح ولا لا؟ اظن كده يعني واضحه تماما. ده فكر اهل الكتاب برضه، يعني اللي هم مش يعني مش جايين بس يستدلوا ب يعني بجملة على مش عارف نبوءة أو يقحموا نبوءة أو كلام من ده. لكن أيضا التفسير التطبيقي الثاني بيقول إيه أدى يعني المرة الأولى المرة الثانية بيقول يختبط البشير متى في 1:23 قول أشعياء كذا ولا يبين إتماما آخر للنبوءة فأن عذراء اسمها مريم حبلت ولدت ابنا عمانوئيل المسيح. طبعا زي ما احنا شفنا ده إقحام. ليه؟ لأن النبوءة في سياقها التاريخي بالسنوات اللي اتقال عليها بكل شيء بصفات الولد بيبي الأخر تنطبق على التفسير الأول اللي هو فتاة من بيت أحد لم تكن قد تزوجت بعد الحمل سنتين ليكبر ويستطيع الكلام يكون الملكان الغزيان قد قضي عليهما وقد حدث. إذن ده ينهي المسألة تماما. ده أول نقطة. ثاني نقطة يعني برضو تعليقا على أخي والفرين قال إن القمص عبد المسيح بسيط اتكلم في الموضوع. هو اتكلم في اللي احنا اتكلمنا فيه واحنا فندنا بعض الأشياء ووافقناه في بعض الأشياء ولكن فحوى الكلام كله على بعضه كلامه وكلامنا بالاستدلالات كده زي ما قلناها هيكون إن مفيش نبوءة خلاص. طيب يعقوب إيمانويل عندك مايك ايه رأي حضرتك في الالفاظ لفظ علماه العبري وبتولة لك حضرتك فيه يعني تفسير هل علماه في اللغة العبرية تدل على عذراء ولا تدل على فتاة شابة؟ يا ريت حضرتك تفيدنا في النقطة دي اللي احنا اتكلمنا فيها واستفدنا فيها. وايه رأي حضرتك احنا قلنا يمكن يعني النص كله استدلنا فيه بعض اشياء كلمة يهوى واستبدالها. يعني احنا قلنا النص في العبرية بيقول لخين اتين ادوناي هو لخين قط هنا علما هراء بيولد بن ذكرات شمو عمانوئيل او عمانوئيل. طيب يعني ما فيش عند حضرتك تعليق على النص العبري ده؟ حضرتك المفترض انك تكون يعني لغتك الاصلية عبري خلاص. في اي تعليق على هذا النص النص العبري اي حاجة؟ يعني عندنا احنا استدلنا خدنا كلمة أدوناي والاناها مبدلة في او يعني في المخطوط قمران يهوى وفي مخطوط الاليبو أدوناي. هل عند حضرتك يعني اي تعليق على هذا الكلام؟ كلمة لخيم أوت اللي هي علامة هل تعليق عند حضرتك تعليق من وجهة النظر العبرية على هذا الكلام؟ علما اللي اتكلمنا عليها ايضا عمانوئيل ذكرات اللي اتكلمنا عليها وقلنا ذكرات قد ترى بدون التاب النهائية. هل ما فيش عند حضرتك اي تعليق على كل ده؟ يعني اعتقد كده اللغة العبرية مش يعني مش متضبطة معاك خالص. ايه الحكاية؟ يعني ممكن حضرتك تكون عايش عشان كده ما انتش عارف يعني لا تدرك العبرية بصورة جيدة يعني احتمال. فالمهم خير ان شاء الله باذن الله. المهم لو في اي حد من ضيوفنا اكرمه الله يحب يقول انتوا غلطتوا في اي نقطة يا ريت. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. واعتقد ان احنا فندنا كده نبوءة بما لا يدع مجال للشك وربنا يبارك فيكم. مع حضرتك اخي والفرين المايك ان شاء الله. شايف اخونا مصطفى رفع ايديه. مع حضرتك المايك اخي والفرين المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن جت تحت بند تاني